إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بما أمر به من التوحيد والإخلاص. قل أي يا محمد، يأمر الله عز وجل أن يقول هذا القول: إني أمرت أن أعبد الله، ده التوحيد، مخلصا له الدين، ده الإخلاص. إذا احنا مطالبين، نحن مطالبون بالعبادة والإخلاص في العبادة، لأنه قد يعبد الله ويعبد معه سواه. التوحيد والإخلاص، أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك. وفي هذا قيل إن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على الذي أتيتنا به؟ انت ليه ايه اللي خلاك تعمل اللي عملته ده؟ هو النبي عمل ايه؟ قالوا: فرق بين الرجل وأبيه وسفه الآلهة والأحلام. انت ايه اللي خلاك تعمل العملة اللي عملتها دي؟ هم بيقولوا له كده صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على الذي أتيتنا به؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى فتأخذ بها؟ ما تبص كده تشوف آبائك وأجدادك وسادات قومك، شوفهم بيعملوا إيه وبيعملوا إيه وعمل زيهم فتأخذ بها. وهذه دعوة قائمة من أهل الباطل دائما بأهل الحق. أنتوا هتطلعوا كده لوحدكم، انتوا هتجيبوا كلام كده بعيد عن العادات والاعراف والتقاليد، والناس كلها قصادكم هي. يعني هو انتوا اللي بتفهموا والناس دي ما بتفهمش؟ شوف يا ابني اجدادك وابائك، المجتمع اللي انت عايش فيه، وعيش زي الناس ما عايشه، وقول زي الناس بتقول، ما تطلعش لوحدك كده بقول. هذا مثلك المرجفين، ومثلك المحبطين والمثبطين والسلبيين. فهو عشان يستمر ما له من منافع من هذا الباطل الذي هو فيه، فيصب أهل الحق لهذه المقولة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي تقدم معناها في أول السورة وتفصيل الكلام فيها، تكرر ثاني نفس الأمر. قل لهم، قل لهؤلاء: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. لا تقولوا لي أباء ولا أجداد ولا سادات قوم ولا أعراف ولا تقاليد ولا وزراء ولا قوانين، كل ده ولا لي قيمة. أنا مأمور من رب العالمين. الحمد لله والسلام. أنا مأمور من رب العالمين. قل إني أمرت أن أعبد الله، فأنا أعبد الله، مش أعبد الغيره. طب الله مع حد ثاني عشان توفق بينك من قومه؟ قال: لا، مخلصا له الدين. مخلصا له دين. فاحنا ما بنقبل ان نعبد غير الله وما نقبل شركة في عبادتنا لله. يبقى نحن نعبد الله لا يصدنا عباد لا لا ما بنعبدش الا الله. طيب ماشي عبود الله زي ما انتوا بس شايف بس ديت نوفق كده بين اللي بيقولوا ربنا وبين كلام البشر ونعمل حاجة في النص؟ لا. قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الايه؟ عن الشرك. فمن اشرك معي غيري تركته وشركه. فاحنا مأمورين بالعبادة بالتوحيد، مأمورين بالاخلاص في هذه العبادة مش فقط العبادة. فانسان قد يعبد ولكن يعبد مع الله اله اخر، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، دي لله ودي حسب الناس الفور، دي لله ودي حسب كذا. لا، تكون كلها خالصة لله. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت أمرا ثانيا لأن أكون أول المسلمين. أول هو المسلمين من هذه الأمة، وإلا فقد كان قبله إيه؟ كان قبله مسلمين، كان قبله مسلمون، مش كده؟ الأنبياء اللي قبله كانوا على الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يبقى أول المسلمين أي من هذه الأمة اللي بعث فيها، الزمان اللي بعث فيه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم أول من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد. مين هو؟ صلى الله عليه وسلم. واللام في قوله لأن أكون دي لام تعليلية. عرفتوا عن ايه تعليلية؟ ليه؟ لعشان كذا وكذا. ليه ايه العلة؟ عشان كذا وكذا. جئت لأتعلم. ايه الغرض؟ ايه العلة لما جئت؟ لأتعلم. في يسموها لام التعليلية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمرت لي أي لكي أكون أول المسلمين. يعني أمرت بما أمرت به، بما أمرت به لأجل أن أكون أول المسلمين. وبعض العلماء قالوا لا، دي مش تعليلية، دلام مزيدة للتوكيد. كلمة مزيدة بعض الناس بيجد في صدره منها يقول لك ليه في حروف مزيدة في القرآن؟ ما هو مزيدة بيفتكر انها زيادة، يعني ايه؟ يعني نشيلها ملهاش لازمة. لا، الكلام ده مش صح، مش صح. ليس معنى مزيدة مزيدة إعرابا. نيجي نعرف دي مزيدة يعني شيلها. وأمرت أن أكون أول من المسلمين، حطها. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، الإعراب هيبقى هو هو الإعراب، مش هيختلف، مش مؤثرة. فهمتوني إزاي؟ لام التعليلية مؤثرة. مؤثرة بتعمل إيه؟ النص لما بعدها، مش كده؟ لكن لام الزائدة مش مؤثرة إعرابا، لكن معنى قالها معنى التوكيد طبعا. بدل أمرت أن أكون، أمرت لأن أكون، تأكيد أمرت أن أكون من المسلمين باللام. يبقى اللام هي تعليلية، لام ايه؟ توكيدية. اذا كانت تعليلية فهي الناصبة، وان كانت توكيدية فهي الزائدة اعرابا. لكن في كل كلا الحالتين لها معنى والمعنى مختلف. لما قلت تعليلية عيشوا بقى معايا المعنى كده، ها؟ تعليلية بقى مشيت في سكة غير سكة الايه؟ التوكيدية. تعالوا كده، وامرت كي اكون اول المسلمين. يعني امرت بهذا الذي امرت به لأجل أن أكون أول المسلمين. طيب أمرت أن أكون أول المسلمين، يبقى خلي بالكم، يبقى هو إيه هو الأمر؟ أن يكون أول المسلمين لو كانت توكيدية. لكن كانت تعليلية مش هو ده الأمر. الأمر اللي هو اللي فات، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وامرت الامر ده هو اللي هو نعبد الله مخلصا له الدين علشان اكون، لكي اكون اول المسلمين. فهمتوها ازاي؟ اذا هنا ممكن يبقوا امرين وممكن يبقوا امر واحد. لو كانت تعليليه امرين ولا امر واحد؟ لا، تعليليه بامر واحد. يبقى هو الامر الاولاني اللي علته اللي هيصير بيه اول المسلمين، يبقى هو امر واحد مثل الاول. لكن توكيديه يبقى دي حاجة ودي حاجة. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين دي حاجة، وأمرت بحاجة تانية أن أكون أول المسلمين تأكيدا. فهمتوني إزاي؟ طيب يبقى اللام يا توكيدية يا تعليلية، وتفرق معانا أو تفرق معانا في المعنى. خلي بالك، اعبد الله ووحد الله واخلص لله عشان تكون من الأوائل. اعبد الله واخلص لله وكون اول المسلمين او وكون اول المسلمين. فهمتوا ازاي الفرق؟ طيب، وامرت لان اكون اول المسلمين. قل لمقولة اني اخاف ان عصيت ربي. طبعا كلمة قل دي في القرآن وتكررها وتكررها تدل على ان الكلام ليس كلام ايه؟ ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ده اكبر دليل ان في حد بيتكلمه، اللي بيفهموا لغة العرب، اللي بينقضوا نفسهم ويقولوا لا ده هو اللي قال القرآن ده من عندي، وهم عارفين هو لا بيقول شعر ولا بيقول نثر ولا بيقول حاجة من الحاجات دي خالص. كلمة قل ترد عليه، في واحد يقول شعر الحمد لله، ويقول لنفسه قل، ولا يتكلم على نفسه على طول، ايه اخاف ان عصيت ربي، اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ايه انا مأمور ولا اكون اول المسلمين. لكن قل قل قل ده واحد يكلمه معايا شباب. قل اني اخاف، ده الخوف الشرعي اللي بيثاب عليه العبد، خلي بالك، اني اخاف ان عصيت ربي. عمل ايه هو ربنا امره بايه؟ بالتوحيد والاخلاص، اعبد الله مخلصا له الدين. اخاف ان انا لو ما عبدتش الله ولو ما اخلصتش له الدين بترك اخلاص العباده والتوحيد بالدعاء الى ترك الشرك وتضليل اهلي، اخاف ان عصيت ربي وفعلت شيئا من ذلك عذاب يوم عظيم، اللي هو يوم يوم القيامه. انا اخاف، اكثر مفسرين يقول انا اخاف ان انا اسمع كلامكم ابقى عصيت ربي، لو اجبت المشركين لما دعوني اليه من عباده غير الله، ده شيء بيخوفني. طيب، فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امره بذلك، وانه ما كان له ان يعصى، ما كان له صلى الله عليه وسلم ان يعصى في هذا المقام اللي هو العبودية لله وامتثال الامر. كل الناس سواء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اطعص ربنا سبحانه وتعالى وتشرك بالله عز وجل، لو كنت محمدا لعذبك العذاب العظيم صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ اذا كان الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه يقول هذا الكلام، اما نحن نعمل ايه؟ لئن اشركت ليحبطن عملك. ده الكلام لمين؟ انبياء ومرسلين. الا الشرك عزيز سبحانه وتعالى، هتشرك ناخذ منك باليمين ونقطع منك الوتين. يعني ايه ناخذ منك باليمين؟ هناخذك بقوه ونقطع رقبتك، الوتين اللي هو العينين اللي طالعين من القلب هنا دول، تذبح الذبيحه تذبح تجيب الوجين، هو ده الوتين. تشرك بالله تدعو الله اله اخر ناخذك بقوه ونقطع رقبتك. ده كان في الصوره دي مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث لغيره اول. فالعبيد بين يدي لله في مقام العبوديه كلهم صف واحد لا يتخلى عنهم احد، وترتفع ذات الله سبحانه وتعالى متفردة فوق جميع الخلق وجميع العباد إلا العبودية، إلا مسائل التوحيد والشرك، إلا المسائل دي. شوف صيغة الكلام حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قل إني أخاف، لا أسمع كلامكم وتقولوا لي المجتمع والأعراف والتقاليد والناس، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. انا مش ليا استثناء من الموضوع ده، ما نعيش سبق غفران مع الشرك الا الشرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبهوا يا اخوات، المسائل مسائل التوحيد ومسائل الشرك، تحذر كل الحذر وتاخد بالك كويس جدا، لان الحاجات دي ما فيهاش تهاون. بتوحيد وان زنى وان سرق رب العزة يغفر له ويرحمه ويبقى زي الفل، ولا كأن في حاجة، أدم تبرد. لكن مع الشرك، أدنى الشرك لا، هو أغنى الشركاء عن الشرك. فما تسمع المسألة دي فيها شرك تبعد، سر فرارك من الأسد بل أشد. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ده تعريض طبعا ببيان، فكان هو كده فغيره ايه؟ غيره اولى. بعض العلماء، واحنا لا حاجة لنا الى هذا الذي ذكروه، يقول لا الآية منسوخة، لان رب العزة قال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لهم لا لا لا، نسخ ومنسوخ لازم تجيبوا الدليل على كده، وان دي متقدمة ودي متأخرة وقصة كبيرة. الحاجة التانية اللي انتم بتقولوه دوت يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لكن لو كان الذنب شرك لا ما يغفرش، ان الله لا يغفر ان يشرك به، فلا يصلح اصلا. نحن نقول منسوخا لعدة اسباب، لعدة اسباب. الاول ان احنا عشان نقول منسوخا لازم نعرف المتقدم والمتأخر، لا ناسخ ولا ده لناسخ. لا يمكن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الا ان اشركت، يبقى الايه دي لنسخ اللي فاتت. معايا يا شباب؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بنتكلم دلوقتي عن الشرك وليس عن سائر الذنوب، مش كده؟ لكن هل معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر معناها حتى لو كان عندك شرك ربنا غفره فما تخافش لو عصيت الله اشركت؟ لا لا لا، الا الشرك. هذا الكلام والله اعلم مردود. القول اللي ذكره الثاني قول مردود. اكثر المفسرين على المعنى الاول وهو الصحيح، اني اخاف ان عصيت ربي باجابه المشركين لما دعوني اليه من عباده غير الله عذاب يوم عظيم. فهذا تعريض وتلويح ان اذا كان ده للنبي فغيره اولى. دي رقم واحد. التفسير الثاني اللي ذكروه اللي انا بقول عليه مردود ومرجوع غير صحيح، يقول لك لا ده الايه دي منسوخه بليغفر لك الله، يغفر لك الله الا الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب الايه دي بياخدوا منها قاعده في اصول الفقه ان الامر يفيد الوجوب، لان في الايه اللي قبلها تقول اني امرت، مش كده؟ فقال هنا اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فعرف ان الامر يقتضي الوجوب، ولو خالف هيكون ليه عذاب عظيم. فهمتوني ازاي؟ وبالتالي قاعده عندنا في الاصول ان اي امر لله او للرسول صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، الامر ده واجب عليك تعمله، مش هنقول مستحب. ادم امر يبقى واجب، ادم امر يبقى ايه؟ واجب، الا ان ياتي شيء يدل على الاستحباب. الاصل عندنا الامر يفيد الوجوب، ما لم ياتي له صارف يصرفه من الوجوب الى الاستحباب. عرفناها منين؟ ادي دليل على هذه القاعده الاصوليه، على هذه القاعده الاصوليه، وهي قوله اني امر اني اخاف ان عصيت عذاب يوم عظيم. ففهم ان الامر يقتضي الوجوب، لان لو ما كانش كده كان واحد يقول ليه انت خايف عذاب يوم عظيم؟ ده اخذ الامر على الاستحباب، مش كده؟ لكن النبي فهم من الامر ان الامر يثير ايه؟ الوجوب، وبالتالي رتب عليه العذاب العظيم، لان المستحب لو تركه العبد لا يعذب عذابا عظيما، لا يعذب اصلا، مش كده؟ قل الله، احنا قلنا لغايه هنا مش كده؟ قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. وامرت لان اكون اول المسلمين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عندكم المصنف بدأ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، دي قطعة جديدة مش كده اللي معاهم كتاب فكر قدير. طب أنا بدي أسأل سؤال، ركزوا معايا الأولى دوت، لأن إحنا كده بنتكلم في ده الشوكاني وابن كثير وابراهيم اللي ما يسويش حاجه، بس احنا عندنا كل حاجه بنردها الى ايه؟ ادام حاجه ما فيهاش نص شرعي بنردها للعقل. هو الاحسن احنا نقف عند يوم عظيم، وكان دي تبقى تبع القطعه المشروحه قبلها، ولا الصح ان احنا نبدا بقول ركزوا معايا بصوا في المصحف، ولا احنا نبدا بقول اني اخاف كما فعل الشوكاني هنا وكما فعل ابن كثير؟ احنا قرينا دلوقتي، ركز معايا بقول ايه؟ خلينا السؤال ولا مش فاهمينه؟ اعيده تاني. احنا بنقرا قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وامرت بان اكون اول المسلمين، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وانا وقفت هنا، معناها لو انا اللي بالف كتاب لو انا اللي بكتب التفسير كنت حطيت الايه دي رقم 13 عندكم حطيتها مع الفقره اللي فاتت وكنت بدأ قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. لا هم ما عملوش كده, هم قطعوا الايه بتاعت قل اني اخاف من عصيت ربي العظيم جعلها مع قل الله اعبد مخلصا له ديني. ها شوف شوف شوف انت الاولى ايه زي ما انا بقول يعني. الله يجبر بحضرك يا شيخ. انا عايز اقول حتى الشوكاني نفسه رحمه الله ما دام الشيخ من دماغي من اللي قال الشوكاني بيقول في قوله تعالى قل اني اخاف ان عصيت ربي, بيقول وفي الايه او في هذه عندكم كتاب وفي هذه الايه دليل على ان الامر للوجوب, مش كده؟ اي امر اللي فات قل اني امرت, يبقى جيب دي معاها صح ولا انا مش ولا انا غلطان؟ اني امرت اني اخاف ان عصيت, يبقى دي حاجه ماشيه مع بعضها, يبقى نجيبها مع الفقره اللي فاتت وبعدين نبدا كلام جديد قل الله اعبد. دي فقره جديده هي, وان كان الكلام هو كله ماشي مع بعضه لكن لما تقسمها فقرات يبقى تقف عند عذاب يوم عظيم. بعد تبدا تاني قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني, مش كده؟ ولا انت مش معايا كده؟ اخرج جلوني لو غلط قولي لي غلط, يعني مش نفسكم مواتياكم تواتيك نفسك انك كانت تجيبها مع اللي فاتت عشان يبقى المعنى على بعض. انا امرت وخايف لو ما سمعتش الكلام اتعذب, يبقى دي حد على بعضها بالبلدي كده مش بيقولوها على العربية. انا امرت بالعباده والتوحيد وخايف لو عصيت ربنا وما اتبعتش الامر وعذب عذاب يوم عظيم, ده كلام على بعضه. اقطعوا ليه؟ فهمتوني ازاي؟ يعني مش كلام ابتدائي اصلا. الاخلاص الاول كل ان قلت انا اقول الله مخلصا وبعد كده قال قول كل الله اعبد مخلصا. دي جايه فاذا لما بقى بدا الاخلاص ثاني. ماشي ماشي, ما هو هي جايه بقى. قولي اقولها لك هي في المصنف هيعلق عليها. قول الله اعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. قل الله اعبد مخلصا له دين. الامر الاول اعبد الله مخلصا له الدين, مش كده؟ الامر الثاني قل الله اعبد مخلصا له دين. في اصل الجمله اعبد الله ولا الله اعبده؟ اصلها اعبد الله. قل اعبد الله, قل لهم اعبد انا الله. ساعد محدش, لكن هنا الايه جت بتقديم لفظ الجلال الله. قل الله اعبد لحاجتين. لو قلنا اعبد الله ممكن نضيف وكذا, قد يكون معه شيء. انا بعبد الله وحاجات تانية. لا قل الله, فبيقول لك تشعر او يشعر هذا التقديم بالتخصيص, يعني الله فقط. قل الله اعبده, فلما تحس ان الجمله اتغير ترتيبها وقدم لفظ الجلاله يديك احساس ان ايه هو ده بس سبحانه. قل الله اعبده يعني لا اعبد غيره, لا استقلالا ولا على جهة الشريك. لا اعبد غيره لوحده استقلالا ولا هجيب شريك مع الله ولا دي ولا دي, الله وفاقه. قل الله اعبد, تقدم لفظ الجلالة ليفيد ويشعر بهذا الاختصار أن العبادة لا تكون إلا لله مخلصا له ديني، يعني أنه خالص لله غير مشوب بشرك ولا رياء. وهذا الكلام كله جاء في أول السورة، جيت في أول السورة عمال أقول أنا في أول السورة في أول السورة، إيه الآية في أول السورة اللي فيها الله يفتح عليك في أول السورة في أول السورة تنزيل كتابي من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، مش كده؟ فاعبد الله مخلصا له الايه؟ مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص. يبقى ده كده في اول السور، عشان كده واحنا في اول السوره تقوم السوره دي كلها بتتكلم عن الاخلاص والتوحيد، مش كده؟ وبتخدم قضايا الايمان وكل اللي يخدم القضيه دي، كل الايات دي لما ذكرت ايات خلق السماوات خلقكم ومن الانعام كلها دلائل ايه؟ دلائل التوحيد. بعبد ليه؟ علشان وعلشان وعلشان وعلشان. قل الله اعبده، وهذه العبادة خالصة مخلصا له دين. فاشعر لاختصاص تقديم الله، واكد الكلام ده بانه قال مخلصا له ديني. قال الامام الرازي في مناقب هنا الشوكاني، قال فان قيل ما معنى التكرير في قوله قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وقوله قل الله اعبد مخلصا له دين، قلنا ليس هذا بتكرير، لان الاول اخبار بانه مأمور من جهة الله بالإيمان والعبادة، والثاني إخبار بأنه أمر ألا يعبد أحدا غير الله. وصلت دي حاجة ودي حاجة، فاعبدوا وبعضهم قال تكريم، ولو كان تكريما للتأكيد إيه المشكلة؟ ما القضايا المهمة جدا بنكررها 30-40 مرة عشان نأكد عليها، مش كده؟ أليس من أساليب التأكيد التكريم؟ ما كناش هنأكد وهنكرر في قضية التوحيد، ما هنكرر في إيه؟ اعبد الله مخلصا له الدين، اعبد الله مخلصا له الدين، تتكرر مرتين وثلاثة واربعة لتأكيد هذا المعنى في القلوب، ايه الاشكال؟ لكن لو كان كما قال الرازي مفيش اشكال. فاعبدوا، انا خلاص انا بقول لكم امرني وانا بعبدش غير الله ومخلص لله، فاعبدوا ما شئتم ان تعبدوه انتم من دونه. يعني اعبدوا ما شئتم من دونه، طبعا تهديد واي تهديد، انا بعبد الله وانتوا اعبدوا اللي انتوا عايزين، اعبدوا اللي انتوا عايزين، ده اباحة بيبيح لهم عبادة غير الله، لا بيهددهم، هذا تهديد وتقريع وتوبيح، كما قال تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعمل انت عايزه حبيبي، اعمل انت عايزه يعني ايه؟ هتشوف، ده بيهددك، اعمل انت عايزه هتشوف هيحصل لك ايه. ما قال عمال اقنعك اقول لك هو اللي خلق هو اللي رزق هو كذا، انت مش عايز الا تعبد لا اله، خلاص اعبد ما شئت، شوف النتيجة ايه. قال فاعبدوا ما شئتم من دونه، اكبر دليل من التهديد. بعدها على طول هيقول ايه؟ قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم، اعملوا اللي عايزينه بس اعرفوا انتوا هتخسروا، وهتخسروا اعز ما تملكون وهو ايه؟ انفسكم. في اختار اعظم واحد يخسر نفسه، انت لما يحصل لك اي مصيبه ربنا يعافينا واياكم من المصائب يقول لك ادام انت بخير خلاص ما تزعلش، ادام انت بخير خلاص يا عم ليجي مش عارف ايه، ادام انت بخير ادام، طب اذا كنتش انت بخير وانت بنفسك اللي هتتشال وتترمي في النار، يبقى هو ده الخسران المبين. اه دي الحاجه اللي ما تتعوضش ابدا، انا اشيل فلوسي وارميها، اشيل ممتلكاتي وارميها، اه هتتعوض، لكن تشيلني انا وترميني يبقى انا خسرت كل حاجه. قل ان الذين ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وفوق ذلك واهليهم. بعض الناس قالوا فاعبدوا ما شئتم من دونه، ان الامر على حقيقته، لا على حقيقته، يعني هم يعبدوا ما شاءوا من دون الله عز وجل، قال لك اه، وده كان زمان في اول الاسلام حل استضعاف، والايه اتنسخت بايه السيف، الكلام ده طبعا بعيد جدا عن الصواب. الاول اولى، التفسير الاول اللي عليه اكثر مفسرين اولى، وهو الشوكاني رحمه الله رحمه واسعه لسعه علمه، فبيقول لك الاقوال الثلاثه، بيقدم دايما القول القوي بعدين يقول لك والاول واول، بس عشان تبقى انت عارف ان الكلام يحتمل، الكلام يحتمل. قل ان الخاسرين يعني الكاملين في الخساره، الخساره كامله، هم هؤلاء، لان من دخل النار فقد خسر نفسه واهله، خسر كل شيء. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه طيب خسروا انفسهم واهليهم. هم اهلهم في الجنة ولا في النار؟ اهلهم. احنا كده عم مشركين دلوقتي اللي هم الخاسرين في الجنة، الكافرين في الجنة ولا في النار؟ يبقوا خاسرين بدخولهم النار. طب ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين خسروا انفسهم واهليهم، هم اهليهم في الجنة ولا في النار؟ ها اتفضل. الاثنين لو كانوا معاهم في النار لن يغنوا عنهم شيئا، ولو كانوا في الجنه برضك خسروهم. فيقول ازاي يعني؟ شوف نفسك انت موحد ولا ما، لو دخلت النار انت خسرت نفسك طبعا وخسرت اهلك بكل الاحوال. لو اهلك معاك في النار انت برضك خسرت، مش هتبقى انت ومراتك يعني بتودسوا بعض يعني في النار، ها وتقول لها النار معاكي مش عارف ايه، ده نار ولا هتشوفها ولا هتشوفك وتعذب وهتعذب وكل واحد في حاله. ولو كانت هي في الجنه واسلمت يبقى برضك انت خسرتها. فده كله بيرجعك ليه؟ لقضيه احنا بنسميها لنا المسؤوليه الفرديه. ان ربنا في قوله ربنا عطى المسؤوليه الفرديه. يعني كده يعني ايه المسؤوليه الفرديه؟ هي لا تجر واجره وزر اخرى. انت هتيجي لوحدك ولقد جئتمونا فرادى. دايما القران ياكد على الحقيقه دي. شوف نفسك يا ابني، الحق نفسك، مالكش دعوه بحواليك لو كانوا اهلك. يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا ايه؟ اذا اهتديتم. هل هذا يعني ان انا اهلي ما انصحهمش واهلي ما امرهمش لا ابدا. انا نصحت وما انتصحوش، قلت وما عملوش، اخذت على ايديهم ولم يؤخذ. خلاص شوف نفسك وخليك انت الصواب، عشان يبقى هم اللي خسروك مش انت اللي خسرت. فهمت ازاي؟ هم لما يلقوا في النار يبقى هم خسروا ازواجهم واولادهم اللي امنوا. ولو انتوا الاثنين عاصيين يبقى كل واحد فيكم خسر، لان وجودكم في النار مع بعض لن يغني عنكم من الله ايه؟ شيئا. يعني مش لا يخفف عنهم العذاب بوجود بعضهم مع بعض. واخد بالك ازاي؟ ها؟ يعني الصوره اللي في الدنيا الاب بيضرب اولاده، فلما يضربوا الواحد الواد يعيط جدا، لما يضرب الولاد كلهم يحس ان العذاب خف، مش كده؟ لا، الكلام ده مش موجود في النار. تخفيف العذاب بسبب الشركة في العذاب ها لا يخفف. وهذا موجود في اكثر من آية لا تحضر منها. الشاهد يا اخواني ان العذاب بوجود المعذبين في النار لا يخفف. يعني سين حظ مش سين شايف صاد وعين ركاب عبد الله فكلنا بنتعذب مع بعض طالعه ايه؟ هي نار وعذاب صحيح بس خفت شويه، لا دي برضك مش موجوده. حتى دي مش موجوده. خسروا انفسهم واهليهم سواء كانوا موجودين معهم في النار او كانوا في الجنه. هنا وهنا هم مش هينتفعوا. اتفضل. لا مش شرط، ما هو مؤمن واهله كافرين او هو كافر واهله مؤمنين، مش شرط. لا الا ذلك هو الخسران الايه؟ قل ان الخاسرين ها الذين خسروا انفسهم واهليهم. يقول ابن كثير في هذا الصد اي تفارقوا فلا التقاء لهم ابدا، سواء ذهب اهلهم الى الجنه وقد ذهبوا الى النار او ان الجميع اسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور. لا اجتماع لهم فين؟ في النار ولا سرور. الا ذلك اللي هو ايه؟ الخسران الندب هو الخسران المبين. الا ذلك جملة استئنافية هي مستأنفة لتؤكد الذي قبلها ومصدرة بحرف التنبيه للإشعار. الا ذلك يعني اليس ذلك هو الخسران المبين الذي حل بهم، قد بلغ من العظم الى غاية ليس فيها غاية. وكذلك تعريف الخسران ووصفه بكونه مبينا يدل على انه الفرد الكامل من افراد الخسران، وانه لا خسران يساويه ولا عقوبة تدانيه. الخسران المبين، مبين يعني بين واضح بظاهر ان مفيش خسران اكبر منه، هو ده الخسران الكبير جدا. انك تلاقي نفسك مش فقدت كل شيء، لا دينت بنفسك والقيت في النار ومفيش حد حواليك بينفعك، حتى اهلك لو كانوا معاك في النار مش هينفعوا، ما بالك لو كانوا كمان في الجنة. يبقى انت ما ضابطش غير نفسك. ده كله تهديد وبيحط قصاد امر واقع عشان يرجع لقضية الايمان وتوحيد الله عز وجل واخلاص العبادة لله. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك يعني أليس ذلك هو الخسران المبين؟ ده سؤال ايه؟ عشان انت قلبك قلبك ينطر عشان انت تنطر. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ مش دي تبقى الخسارة الواضحة البينة الظاهرة اللي ما فيش بعدها خسارة؟ تجلال القلب والبلاء يا رب هذا والله والخسران المبين، قنا يا رب هذا الخسران واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين. هتلاقي لو ما نطقش بلسانك كده قلبك بيقول كده ولسان حالك بيقول كده، ودي السوق في الخطاب عالي جدا. فعلا القرآن كان بيهز المسلم والكافر، بس هما كانوا بيعندوا الكافر، هما سوق كانوا يفهموا عربي كويس جدا، وكان عمال اشرحه بالنص ساعة والساعة ده كان هو على طول بيجي لهم في قلوبهم بتلقائية بغير تكلف، يعني دي لغتهم. انا حاسس ان لما بقول لكم الكلمة باللغة العربية باللغة العامية بتاعتنا بتحسوا ان معنى الآية بان، لان احنا بنتكلم باللغة العامية. هم بقى كانت المعاني عندهم بينة وواضحة كده مجرد ما تتلى آيات القرآن. ها؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هو على طول جسمع في ذهنهم إن أهلنا مش هيبوا معانا أو هيبوا كذا أو هيبوا كذا، ما احنا كده كده خسرنا صحيح. أليس هذا هو الخسران المبين؟ يقولوا آه يا رب هو الخسران. ده اللي كان بيخليهم فعلا يتجسسوا أو يجوا يسمعوا النبي وهو بيقرأ القرآن، لأن الكلام فعلا كان بيهزهم ويأثر فيهم. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ طب اسمع اسمع أحوالها، أبين لك شيء من هذا الخسران المبين، هذا البلاء النازل بهم وعليهم. يقول لهم من فوقهم ظلل من النار. يعني ظلل؟ ظلل جمع ايه؟ ظلة. يعني ايه ظلة؟ يعني انا قاعد كده وعامل شمسية، دي ظلة ولا مش ظلة؟ يوم الظلة. ايه يوم الظلة ده؟ ده كانت على قوم مين دول؟ ثمود. صالح، قوم صالح، ثمود قوم صالح. ايه يوم الظلة ده بقى؟ يعني يوم الظلة يعني السحابة فوقيهم، السحابة السوداء اللي كان فيها العذاب الأليم، مش سحابة ممطرة. كانوا يحسبونه عارضا ممطرا، يظنونه سحاب فيه مطر، اذا به فيه عذاب أليم. يبقى الظلة يعني السحاب، الظلة اللي هي الظلين انا واخد. طيب لهم من فوقهم ظلل، واحدة اثنين ثلاثة اربعة عشر، يعني كم ظلة؟ لكن الظلة دي من الايه؟ من النار. فالظلل اي الاصباق، طبق فوق طبق، راء فوق راء، راء فوق راء، من النار. متخيل؟ متخيل الصورة؟ يعني تخيل انسان نايم وفوقيه بطانية حديد مولعة نار، وفوقيه بطانية نحاس مولعة نار، وفوقيه راء دخان من النار، وفوقيه لهيب من النار. ظلل طبقات. متخيل ان واحد نايم وفيه الطبقات دي؟ لهم من فوقهم ظلل من النار، اطباق من النار تلتهب عليه. يا ترى بقى صفائح من حديد من نحاس من الالومنيوم هي ظلل، لكنك تتخيل بقى ظلل من النار، طبقات ورقات من النار. ومن تحتهم ظلل. متخيل يا اخواني ازاي؟ لو ظلة واحدة فوق وظلة تحت، كافية للعذاب ولا مش كافية؟ كافية كافية. ظلة لا يعلم ماداها ولا ساعتها الا الله بالنار، واحدة فوق وواحدة تحت، ده ساح خلاص. طب ما بالك بظلل فوقهم؟ ومن تحتهم ظلل ومن تحتهم ظلل. بعضهم قال لأن اللي تحتهم بتظلل من تحتهم، ما هو اللي فوق اسمها ظلة، لكن اللي تحت بقى اسمها ظلة ولا اسمها فراش؟ بالضبط كده. قال لك لا، بس اللي تحت برضك ظلل لناس موجودة في الدركة اللي تحتهم. متخيلين ازاي؟ وبالتالي بقى مين اللي متعذب اكتر عذاب؟ اللي تحت خالص، صح؟ لان فوقيه كل الظلل ديت، ظلة الناس اللي فوقيه او ظلل الناس اللي فوقيه وظلل الناس اللي فوقيه وظلل الناس اللي فوقيه وظلل. اذا كان كل واحد فوقيه 100 يبقى 100 في 10000 يبقى فوقيه مليون ظلة من النار. فاهمني ازاي؟ فقال المصنف وسمي ما تحتهم ظللا لانها تظل من تحتها من اهل النار، لأن طبقات النار صار في كل طبقة منها طائفة من طوائف الكفار، كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. المهاد اللي تحت والغواش يعني الغطا، يعني اللحفة اللي فوقيهم، هي دي الغواش، اللحفة والبطاطين اللي فوق بالنار. لهم من جهنم مهاد، البطاطين آسف المراتب والحاجات اللي تحتهم نار، واللي فوقيهم الغواش اللي فوقيهم اللحفة اللي فوقيهم أو كذا أيضا نار. متخيلين اخواني ايه صورة العذاب؟ ولا القلب لسه متهزش في الكلام ده؟ كلام يهز القلوب فعلا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ذلك هو الخسار المبين. طيب ايه هو يا رب يذكر لك بعض؟ قال لك: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. مشهد في منتهى الرعب، في منتهى الرعب للي ليه قلب. نشوف النار في صورة نار، طبقات من فوق ومن تحت، وهو ملفوف وسط الطبقات ديت، وهو في وسط هذه الطبقات من النار، مشهد يهز القلب. يعرض الله سبحانه وتعالى عليهم هذا المشهد لي، قال: ذلك يخوف الله به عباده. هذا الوصف لعذابهم في النار، ذلك خبر ايه؟ يخوف به عباده، يعني يحذرهم بما توعد به الكفار من العذاب، عشان يخافوا ويتقوا، عشان يخافوا ويتقوا. وهذا الخوف في نفسه عباده. يعني عبادة، يعني يحبه الله ويرضاه، يعني المفروض ده يحصل منك، المفروض لما سمعت الكلام ده تخاف. يا ترى كلنا دلوقتي لما سمعنا الآية دي والوصف ده، حصل هذا الخوف؟ في ناس ما خافتش، وفي ناس خافت ودرجات خوفهم متفاوتة على حسب إيمانه، على حسب معرفتهم لله، على حسب معرفتهم بالله. يعني على حسب معرفتهم بالله، لما يجي ولد بيقول لزميله: ابويا قال لي انا هضربك النهارده ضرب، فقال له: هات ايدي على تويتر حد يموت. قال له: لا، ده انت ما تعرفش ابويا، ده ما بتفوتش دي، ده بتدنها مورمه ومعلمه بالاسبوع والاثنين والثلاثه. شوف حته انت ما تعرفش ابويا دي، ها؟ لان ما عندوش معرفه بشده ابيه. فانت لو ما حصلش الخوف، حاجه من اثنين: يا مش متخيل العذاب دوت شكله ايه، يا اما مش عارف ربنا اللي بيكلمك بالكلام دوت كيف هو او كيف عذابه، يبقى انت مش متصور الصوره ازاي. يعني لو تخيلنا ان واحد حداد بيقول لك: انا هكويك بالنار واحطك في رئات نار ورئات حديد بيولعها نار، غير ما الدكتور فلان يقول لك: انا احرق بالنار، اكيد هيجيب عود كبريت يعني ولا حاجه. تفرق، لانك عرفت هنا ده حداد، لما بيقول نار يتكلم عن كير الحداد وحديد، يعني ده هيبقى حاجه صعبه جدا، غير لما يقولها واحد ما تعرفش انت عنه هذه القوه. طيب تتكلم عن القوي العزيز الجبار اللي الدنيا كلها ما تقولش عارفه جناح بعوضه، عذابه هيكون ازاي؟ والحديد ده يكون ازاي؟ والنار دي تكون ازاي؟ فانت يا مش عارف ربنا، هي مش متصور صوره العذاب. فالخوف ده يا اخواني، كل ما بيزداد الانسان ايمانا، وهذا الايمان يكون بزياده، والايمان بيزيد وينقص بزياده الطاعات، كل ما تطيع ربنا اكثر كل ما هتخاف اكثر. ولهذا قال عز وجل: انما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تعرف ربنا، وكل ما تقرا القران، وكل ما تتكتر من عبادات والقرب الى الله سبحانه وتعالى، كل ما ايه زي دي فعلا تخوفك. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. شايفين الاستقاله دي يا شباب؟ الكلام الاول قل، يبقى كلام سيدنا محمد ربنا يقول له قل: ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. لهم الكافرين الوحشين دول، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباد الله. الموضوع بدا يقرب بعد ما كان كلام النبي وكفار الايام النبي، وقل لهم واعمل لهم، قال: لا لا لا، ذلك يخوف الله به عباده. انا ده الكلام عنه اهو، ما انا من عباد الله ان شاء الله، ربنا يجعلنا من عباد الرحمن، يبقى الكلام لي انا مش كده ليه؟ خلاص حسيت ان الموضوع قرب منك، بيكلمك بقى مباشره: يا حرف نداء، يا عبادي فاتقون. ده جمال القران، بتحس فعلا ان ربنا بيكلمك. بيحكي لك قال النبي ايه والنبي قال المشركين ايه وكان بنقول عشان نخوف العباد ايه انت من العباد اصحى يا عبادي فاتقون اتقوا هذه المعاصي الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار. ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين ان الغالب في القرآن اطلاق لفظ العباد على مين عليهم على المؤمنين. وقيل هو للكفار وأهل المعاصي وقيل هو عام للمسلمين والكفار لان كلمة عبد كل يأتي الرحمن عبد الكل تحت قهره لكن دي العبودية الكونية القدرية. لكن لما ترى مقصود ان يا عباد العبد بالمفهوم الكوني القدري ان كلهم عباد الله ربنا جعلهم كذلك كونا وقدرا ولا عبد بالمعنى الشرع يعني اللي عبدني يا عبدي اللي بتعبدني اتقيني لانك سمعتني انا بقول للكفار والعذاب الكفار وعن عذاب الكفار فهما تفسيران لأهل العلم. منهم من جعل العباد هنا العبد والعبودية الكونية القدرية اللي هو غصب عنهم حتى الكفار هم عبيد لله ولا العبودية العبودية الشرعية يعني اللي عبدني باختياري واختار الإيمان على الكفر. ها المشهور في كتب التفسير انها للمؤمنين يا عبادي يعني يا مؤمنين يا صالحين ملكوش دعوة بالناس ديت اتقون انتم وانتم ملكوش الموضوع دوت ملكوش العدد ده اتقوني هاقيكم هذا الكلام مش متعلق بكم الموضوع ده او يا عبادي كلكم يا عبادي كلكم اتقوني فقد سمعتم العذاب الذي اعذب به من خالفني المعنيين واردين ممكن تقول ما ماما اقول لك اهو يديه يديه عباده الاولانية عامة وعباده الثانية فين عباده الاولانية به عبادة والتانية المؤمنين ما ده التفسير المشهور ده اكثر مفسرين على كده ذلك يخوف الله به عباده كل العباد يا عبادي الا دولة المؤمنين اللي اضافهم اليه يا عبادي فاتقون اتقوا هذه المعاصي يا ترى عبادي العامه التانية برضك ولا خاصه نفس الكلام قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يلا كل واحد يجيب من اول ما خدنا النهارده كده مع جاري كل متجاورين يبداوا يقول كل اني امرت ان اعبد الله انت تقول يا راجل زول كده شكوت من الدروس العربية اجيبه اشرف اجيبه وزع لنا انا بعد ده براحتك يا حبيبي يلا بنحب الاولاد معاك ماشي تعالى روح على جدو اديك بسكوت يا عم حياة طيب روح مع جدو هيديك حياة نعم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها لهم البشرى وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد ويتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه الآيات مهمة جدا. قال الله عز وجل وعلمه كل مهم طبعا انه كلام الله، لكن مهمة لما بجد الخلل عندنا في ذات ولاي الآية بتعالج الخلل اللي عندنا فبحسنا مهمة، يعني مهمة لأمثالنا في أحوالنا. بعد ما خلص الله ما خلص إن شاء الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت بناء مبالغة في المصدر كرحمون عظموت طاغوت جبروت، تمام؟ دي مبالغة. هذا المبنى البنية دي اللي بالصورة دي بتدل على ايه المبالغة. ده انت جبروت، دي مبالغة في التجبر. فمن ازاي ده انت كهنوت، مبالغة في الكهانة مش كده. طاغوت مبالغة في ايه؟ في الطغيان. الطاغوت قالوا الشيطان، قالوا الاوثان، قالوا الكهان، وبعضهم قالوا اعجمي زي طالوت وجالوت يبقى طاغوت. يبقى ناس قالت ديت مبالغة، وبعضهم قالوا لا لا ده هي زي ما بيقول طالوت جالوت طاغوت. فده اسم لمن ايه؟ مشتق من الطغيان، اسم عربي مشتق من الطغيان. هم بعضهم قال كده. ايا كان هذه او تلك عرفنا ما معنى طاغوت من الطغيان، من الطغيان. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، وهو يرضى بذلك، لان عيسى عليه السلام عبد من دون الله لكن لا يرضى ان يعبد من دون الله وتبرأ من عبادته. اللي بيعبد دون الله هو عايز كده ومبسوط بكده. الناس بتعمل معلوم من الوان الشرك وهو مبسوط بالشرك ده، مش مضايق الموضوع ده. هم بيقوموا له قياما ويركعوا له وهو الموضوع ده راضيه بس. طاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت اي اجتنبوا هذا الطغيان واجتنبوا عبادة غير الله عز وجل وانابوا الى الله. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. شيل كلمة الطاغوت كده. والذين اجتنبوا ان يعبدوا الطاغوت دي مش هتمشي تمشيش، عشان كده بنقول دي بدل. يعني ممكن تشيل كلمه الطاغوت حط ان يعبدوا الطاغوت، تشيل ان يعبدوا الطاغوت حط طاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت وانابوا الى الله. والذين اجتنبوا عباده الطاغوت وانابوا الى الله، هي الاثنين مقصد واحد. وانابوا الى الله، اجتنبوا وانابوا. المعنى انابوا يعني ايه؟ رجعوا الى الله واقبلوا على عبادته واعرضوا عما سواه. لهم البشرى. ايه البشرى ديت؟ الجنة. مين اللي بيبشرهم؟ مين اللي بيبشرهم؟ الله مباشرة. ايه رب القرآن يبقى لهم البشرى، يبقى ربنا يبشر. طب لو كانش القرآن يبقى الملائكة الرسل. امتى الكلام ده؟ امتى بيبشرهم البشرى ديت؟ الذين اجتنبوا الطاغوت وانابوا الى الله لهم البشرى. امتى البشرى دي؟ وناس قالت لك عند حضور الموت، وناس قالت لك عند البعث. كل دي اشارات فعلا بتحصل عند الموت، تتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشر. فالبشارة دي عند الموت، والبشارة دي قبل الموت هي في القرآن، إلا يتجنب الطاغوت ويليق الله عز وجل. ربنا بيبشرك اهو، بيقول لك انك هتبشر، ما دي بشارة لوحدها مش كده؟ ودي اعظم بشارة. اللي بيبشرك هو مين؟ الله. الله الله يبشر، الله يبشر. عشان كده الصفة دي صفة التبشير بيحبها الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل. بشرى جاي من فوق من عندي سبحانه وتعالى. طب انا هقرب لك المفهوم عشان تفهم الكلام ده، مش بعلي صوتي كده، لا هو فعلا المعنى ده كبير جدا. اولا ينبغي ان نبشر ولا ننفر، نبشر ولا ايه؟ وانا فابشروا يا جماعة ان شاء الله في خير وربنا يكرمنا وفي كذا وكذا. ابشروا في بسكوت هيتوزع بعد الدرس، دي بشارة كويس. نبشركم دي امر يحب الله عز وجل. ابشركم ان في كذا، ابشركم ان هيحصل كذا، ابشركم. البشارة دي امر يحبه الله عز وجل، فياريت تستخدمها دايما. انا حملت ليكم معايا بشارة يا اولاد اليوم، ايه البشارة؟ كذا وكذا وكذا، دي مسألة شرعية. طيب ده البشارة دي كل ما بتأتي من علي واحد، دي ما كانت تبقى البشارة ايه؟ اقول لك ابشر ابشر اللي بيحضر الدرس، انا ببشره البشارة ان شاء الله تعالى، وانتوا عارفين لك احيان وفقران وحالت بالبلد، يعني هيدينا ايه يعني؟ سألني ازاي اخرته كل واحد ربع جنيه ولا كل واحد كذا. لكن لما يجي الكلام ده يقوله رجل مليء مليونير، يقول ابشروا ليكم عندي جوائز، تحس انك ايه؟ تفاءلت اكثر، والبشاره اكيد حاجه كبيره. طب لو الملك الغني سبحانه وتعالى من بيدي خزائن السماوات يقول بشروا ولهم، ابشروا ولهم البشرى، دي بشاره عظيمه جدا. دايما جميل جدا انك تسمع الكلام من الله، لان كل حاجه هتسمعها تبقى كبيره. النعيم والعذاب، فزي ما قلنا العذاب واللي انت بتخيله بقى حداد وصفايح حديد ونار ولا حاجه، لان اللي بيتكلم هو الملك العزيز الجبار القهار القوي المتين. فلازم تتخيل انها صورة اعظم بكثير جدا من العذاب اللي انت متخيله. والنعيم نفس الكلام، وده جمال لما تسمع الكلام من الله. الكلام له قيمة عالية جدا. منين خد الكلام القيمة ده؟ من متكلمه، من المتكلم به. لهم البشرى فبشر عباد، تاني عباد زي عبادي فاتقون، فبشر عباد. اصلها الجملة ايه؟ الكلمة ايه؟ عبادي. ايه اللي عرفني انها فيها؟ شوفوا الدال عليها ايه؟ كسر. وعمر الاسماء ما بتكون لا بتكون مجرور، بأسماء مخصوصة بالجر. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. بشر عبادي بهذا النعيم العظيم، بهذه البشارة. بس خلي بالك ذكر صفة من صفاتهم، هي دي اللي علشان انا بقول لكم الايات دي مهمة جدا. تعالوا شوفوا الصفة دي ايه بقى. الذين بعد ذلك ما حدش يبص تفسير، اللي معاه التفسير ما يبصش فيه. قل لي ماذا فهمت من قوله الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. حد عارف معنى الايه دي؟ لما كنت بتسمعها قبل ما نقول تفسيرها، حد عارف معناها ايه؟ يعني يستمع القول فيتبع احسنه. عشان تشوف نفسك منهم ولا اتفضل. استمع الى قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم فتبع احسن شيء. تستمع الى قول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع، فتتبع. لا ده مش بقول فتتبع، قال فيتبعون احسنه. اللي هو الجزاء يعني ان انا اتمنى اعلى الدرجات في احسن الكلام. هو كلام الله عز وجل في حسن واحسن، يعني يتبعون احسنه. قال لك لان في ايات متشابهات وفي ايات محكمات، فيتبعون احسنه يعني يتبعون محكمه. ادي قول هذا فضل. وانا اجيب احسن حاجه فيه ماشي، صح، احسن حاجه فيه تعملها. طب كلام ربنا كله حسن، ايه احسن حاجه فيها تعمله كله؟ هذا المعنى الثاني، ان هم بيسمعوا كل كلام ربنا لان كله ايه؟ احسن الكلام. كما نقول اسماء الحسنى سبحانه، كل اسماء حسنى وكل كلامه احسن كلام. يبقى الذين يستمعون القول فيتبعونه كله، اذ انه كله احسن من كله. مصرب. يبقى قال المعنى الثاني يتبعون احسن امونا به فيعملون بما فيه لانه كله احسن. حاجة تالتة ايه؟ لا لا مستحب الواجب واجب. لا كلامه صح هو. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. انا في كلام من كلام ربنا في واجب وفي مستحب مش كده؟ فيتبعون الواجب ويشوفوا مستحب. ده الناس اللي بتسأل هو واجب ولا سنة؟ هو فرض ولا سنة؟ ده عايز يعمل ايه؟ عايز يتبع الفرض ويسيب السنة. لا دول بيتبعوا احسنه فالسنة من احسنه مش كده؟ فبيتبع واجبه وفرضه. ولهذا بعضهم قال ان بتعرض عليه العزائم والرخص فيتبعون العزائم ويتركون الرخص. وفي واحد بيترخص يجي عايز يشوف الرخصة في اي حاجة ويتبعها ويخلع يخلع من الامر دوت. لا دول يتبعون احسنه. في حد رافع ايده هنا؟ صبر. يتبعون افضل النوايا في كل عمل. لا يتبعون احسنه يبقى ما طبعا النية دي شيء مهم لكن بكلمة يتبعون احسنه. تفضل. او اجتمعوا الى الاخرين. ايوه احسن ما فيها. الله يكرمك صح. السكة اللي انتوا كنتوا ماشيين فيها كلكم الناس اللي فسرت في الاول اللي سألتهم ان يستمعون القول او قول ربنا. لا انا عايز اتكلم على قول غير قول ربنا. افهم الحته دي. قال يستمعون القول. قال هو الرجل يسمع الحسن والقبيح. مين قال لك ان القول الذي يكون للقران؟ القول كلام ربنا يمشي مع التفاسير الثلاثه اربعه اللي قلتها دي. لكن لو كان القول لا قول البشر يا ترى انت من اللي بيسمعوا كلام البشر؟ فيتبعون احسنه. فلان جينا قال لك كلام قال لك ده في الدرس قالوا كذا وكذا وكذا ده كلام حسن وفلان جاي جايب لك سيره فلان او فلانه. انت بتتحدث باي قول وبتكف عن اي قول. وصلت؟ هناك خبيثون بيستنى الكلمه الخبيثه عشان يتكلم بيها. يعني ايه؟ انا اتكلمت في الدرس دلوقتي وقلت الف معلومه. هو قاعد في الدرس عشان يطلع الغلطه للشيخ. تصدقوا ان الشيخ بيقول ربنا عايز مننا وعايز دي صفه نقص لانها من العوز. تخيلوا اللي بيديكوا اسماء الله الحسنى وصفاته العلى مش عارف توحيد وبيقول عايز. ده رجل خبيث. ده رجل خبيث. ده مش طالب علم. ده رجل خبيث. ده بينقي الكلمة اللي فيها سقطة مش عشان يناصح اللي قالها. مش يقول يا شيخ كذا كذا كذا انا حضرتك في الكلام قلت كذا. ونقول له بقى ده ديت معناها كذا ويجوز الاخبار عن الله والخبر ده بلفظ غير غلط شرعا نقوله كذا ونشوفه غلط شرعا ولا لا ويا ترى بتكلم باللغه العاميه ولا باللغه العربيه والمقصود ايه. طب صح يبقى نصحح لفظنا العامي ونخليه لفظ عربي. يبقى انا استفدت وافدت. لكن تاخذ لتتبع القول السيء من كلام يعني تتبعه وتشهر به كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين. من تفسيرها كما قلنا في سورة النور ان الكلمات الخبيثة للخبيثين. انت لانك رجل خبيث ما شفتش غير الحتة الخبيثة دي. لكن الشيخ ما شاء الله الالف معلومة حسنة وطيبة كان ينبغي ان تنشرها وتتحدث بها. لكن لانك مش طيب مش بتبحث عن الطيب كالخنازير ما قصد الاكل نظيف لا ينقي الميتة وينقي القذر. ده كلام مهم جدا. السباع تقع على الاشياء الحية والكلاب تقع على الميتة والجيفة. فلازم تفرق يا اخواني تفرقوا بين الامرين دول. الذين يستمعون القول من الناس مش من رب الناس بقى من الناس فيأخذ القول الحسن يتحدث. قال فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به فلا يتحدث به. وصلت يا شباب حتى دي مهمة جدا لاننا كل يوم بنسمع اقوال. ايه القول بقى اللي اثر فيك وعمال تتكلم بيه؟ فهمتوني ازاي؟ عملوا ندوه وعاملين مؤتمر اليوم ما شاء الله الكلام فيه طيب بس والله الاخوه والخيام كانت كذا وكان كذا وكان فلان ده بيعمل كذا. عمال يدور على حاجات الايه؟ الخبيثه. لا احنا عايزين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يشوفوا الحاجة كويسة وينشروها ويبشروها. فهمتوني ازاي؟ كنا في مؤتمر في بلد تبع ابي كبير من 3-4 ايام. مؤتمر رائع وكان معنا شيخ فاضل وقال كلام فعلا نفيس. واحد راح واقف في وسط المؤتمر بعد ما مر ساعة تقريبا عايزكم تفهموا الواقع وتفهموا كذا وكلامكم كذا وكلامكم كذا وآية سورة الأخدود سورة البروج كذا وأصحاب الأخدود كان كذا. فالشيخ قال له جزاك الله خيرا، هذا الكلام سنبينه ونفنده ونبين أن الدليل اللي ذكرته الكلام خلافه. راح مشوح بإيده وماشي. ده موقف. في اخوة هيطلعوا سايبين المؤتمر كله كلمات المشايخ كده كده يقول لك وفلان نص من جماعة كذا فوقف وقال كذا، وبعد الحدودة اللي بيتكلموا فيها مش الكلام الحسن اللي اتقال ولا الفوائد العظيمة اللي اتقالت، لا هو الموقف النشاز اللي حصل. دولت ما اتبعوش القول فاتبعوا احسنه، اتبعوا خبيثه وفتنته وما يثير الشغب وما يثير الاشكال وما يغر صدور الناس عن مثل هذه المجالس. لا، اللي ربنا بيوصفهم مش كده، ده لما بيسمعوا كلام بينقوا الكلام الطيب والكلام الخبيث كانه ما سمعش حاجه وكأن الموقف ده ما حصلش. عندك ليه علاج؟ روح عالج المريض هناك، لكن ما تنشر في الناس هذا المرض، ما تنشر في الناس هذا الماضي. مسألة مهمة جدا يا اخوان. فبشر عبادي الذين يستمعون القول، يا قول ربنا يا قول الناس، في كل مرة يتبون احسن. طيب في تفسير ثالث او سكة ثالثة، قال لك لا القول كله، يسمعوا كلام ربنا وبيسمعوا كلام الناس فيستمعوا احسن. احسن اللي هو ايه؟ كلام ربنا. فهمت ازاي الحته دي؟ قال يستمعون القرآن وغيره، فيستمعون القرآن، يسمعوا القرآن والسنة وبيسمعوا كلام كتير غير القرآن والسنة فيتبعوا أحسن. سمع من الشيخ ده وسمع من الشيخ ده وسمع من الشيخ ده وسمع من الشيخ ده. في واحد يقول لك يا عم كلهم مختلفين وكذا وكذا، وهو مختار لنفسه قول مش أحسن. لا، أنا بشوف القول اللي عليه نور، من قال الله قال رسول الله، ويقر الصدر فعلا قال الله قال رسول الله متوافق مع كلام الشيخ وكذا كذا كذا، كان شرح صدري لأحسنه اللي هو مدعم بقال الله قال رسول الله. يستمعون القول فيتبعون احسنه، عشان كده بعدها تقول قال يستمعون الرخص والعزائم فيتبعون العزائم ويتركون الرخص. لما جه دوت وقال قول كذا وجه الشيخ تاني فترخص له، خلاص وعمال يدور على الرخص في كلام الشيخ ده والرخص في كلام الشيخ ده والرخص في كلام الشيخ ده، هيخرج بدين غير دين الاسلام تماما. عمال يدور على سقطات الفقهاء والعلماء ويتبع. مش ده قال البنوك اللي جواه حلال يبقى حلال يا عم، مش ده قال مش عارف ايه وتاخد الرخصه من هنا والرخصه من هنا ورخصه، مش ده بيقول اغاني حلال يبقى حلال، مش ده بيقول مش عارف ايه حلال يبقى حلال. فتلاقي بقى يا جماعه تركيبه كده وتشكيله مالهاش علاقه بالدين، بيتعامل بالربا ويسمع الاغاني ويعمل مش عارف ايه، وكل مساله يقول لك ايه ما في فلان قال ما في ده انت مش بتتابع القول بتتابع احسنه، وبقى ده انت بتحاول تلاقي سقطات العلماء وما رخصوا به في غير ترخيص وتتبعه. نعم فهذا الكلام يا اخواني مخالف لما اثنى لمن اثنى الله عليه، قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون ايه؟ حاجه ثانيه، سمع القول في مساله فيها فصل، احنا قاعدين في مجلس وهنفصل تمام، فسمع هو بصفته هياخد قرار، سمع من ده وسمع من ده وسمع من ده وسمع من ده، وفي اشياء فيها عفو وفي اشياء فيها عقوبه، الاحسن العفو ولا العقوبه؟ يا قال ياخذون بالعفو ويتركون العقوبه. هذه كلها تفاسير ذكرها هنا المصنف. قال ابن كثير ان يفهمونه ويعملون بما فيه، كما قال تعالى لموسى عليه السلام حين اتاه التوراه قال فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها. فهؤلاء القوم اللي ربنا بيثنى عليهم عباد الرحمن يستمعون ما يستمعون من القول ايا كان ده، فتلتقط قلوبهم احسن القول وتطرد ما عداه فلا يلحق بها ولا يلصق بهذه القلوب الطيبه الا الكلم الطيب الذي تزكو به النفوس والقلوب. والنفس الطيبه تتفتح للقول الطيب فتتلقاه وتستجيب له، والنفس الخبيثه لا تتفتح الا للخبيث من القول ولا تستجيب الا له. انا بقول ايه دي مهمه ليه؟ احنا الوقت هنقعد وهنشرح وهنقول، والشيخ فلان هيقعد ويتكلم ويشرح ويقول، والشيخ فلان في مسجد تاني بيتكلم وبيشرح وبيقول، وجماعة تانية بيتكلم وبيشرح وبيقول. في شباب خبيثين وفي شباب طيبين. تعرفين الطيب هيعمل ايه؟ هياخد الطيب من القول في كل مكان سمعه. يعني الطيب من القول لا تفسير ده قول جميل وحلو وخده، ولا الشيخ الثاني ضرب مثال جميل وخده، ولا الشيخ الثالث قال كده، ولما يجي فلان يتكلم الطيب لو الاخ الطيب اللي كان حاضر هنا لن يتكلم الا بطيب. ليه؟ لان الاخ عنده طيب. لما يجي يتكلم يقول والله يا اخي كنا سمعنا الشيخ الله يحفظه قال لنا كذا وكذا وكذا، وكنا حضرنا نفس الكلام والشيخ فلان قال لنا كذا وكذا، الكلام الطيب اللي قال الشيخ الثاني وفلان قال كذا وكذا. إذا جمع كل الطيب هتلاقي أخ طيب وكل الكلام اللي بيطلع منه طيب، تحس وانت قاعد كده وانت قاعد معاه إن العالم اللي شرح هنا والعالم اللي شرح هنا والعالم اللي شرح هنا طيبين يا أخي وكلامهم حلو والأخ استفاد منهم كلهم، وتحس إن هم حاجة واحدة. في واحد خبيث بقى، في واحد خبيث يجي يسألك هي المسألة دي يجيب لك بقى المسائل المتشابهة، جلت ورقة فيها أربع أسئلة وأنا في بعض المؤتمرات الأربع أسئلة كلها أخ بنقي كل المتشابه اللي مختلف فيه العلماء، بنقي بنقي صحيح كل المسائل اللي فيها خلاف وجايبها. ايه قولك يا شيخ في كذا؟ ده مش بيبحث عن الحق، لا ده اخ خبيث، ده عايزك انت تقول عشان شايفين اللي سمعتوه امبارح في الاسبوع الثقافي ان الشيخ فلان او بيقول خلاف، انه عارف ان الشيخ ده بيقول خلاف والشيخ ده قوي ده. طب المساله الثانيه، شفتوا اللي سمعتوه اول امبارح الشيخ فلان؟ ادي الشيخ فلان بيقول غير. سمعت اللي سمعتوه من خمس ايام من فلان؟ ادي عرفت ان هم مختلفين وان المجالس دي زي قلتها والمجالس دي بتشتت الناس والمجالس دي بتفرق الناس والعلماء دول متفرقين. هو ما قالش الكلام ده بس هو جواه الكلام ده، والتقط الخبيث من كل حتة وجمعوا للناس فما نقل الناس الا الخبيث فصد الناس عن سبيل الله. يبوء ان شاء الله باسمه واسم من تبعه الى ان تقوم الساعة، يبوء باسمه واسم من تبعه وحكى في صدره الى ان تقوم الساعة، لا ينقص من اثامهم جميعا شيئا. الكلام ده مهم جدا، لكن انا قاعد عشان اسمع الكلام الطيب وبلاقي كلام خبيث ولا كأني سمعت، سواء انا مش فاهم سواء طقطق من الشيخ سواء انا عندي معلومات سابقه غير صحيحه، كل ده ما يسويش عندي شيء. انا بدور على القول الطيب، هو انا عايش كام يوم ولا هيتنقل عني كام خير؟ انا عايز الحق احصل الطيبات وابلغ للناس الطيبات والناس تحس ان الدنيا بخير فتتقدم، لكن لسه هنحط عقبات كؤوس في الطريق وانا اللي حاطط العقبه الكؤوس. نعوذ بالله من هذه الوصف وممن هم بهذا الوصف وهم كثر ولا حول ولا قوه الا بالله. فاخواني احذروا من هؤلاء واحذروا ان تكونوا مثل هؤلاء. لا انا قاعد اسمع الطيب وبس، والله شفت شيء غلط في حاجه اسمها مناصحه، والمناصحه بتكون في السر مش في العلانيه، والمناصحه تكون في السر مش في العلانيه. تعالى انصح اللي انت شايفه، عايز تنصح الاخ فلان، عايز تنصح الشيخ فلان، عايز تنصح العالم الكبير فلان، ليك انك تنصح كل البشر، ليك انك تنصح كل البشر اذا حكى في صدرك امر، لكن مالكش انك تصطاد القول المشتبه عليك وتثير به الشبهات على الناس. الذين يتبعون فيتبعون احسن القول، يتبعون القول فيتبعون احسن القول. واضح اخواني؟ لكن مش ننقي الخبيث من القول، ننقي مواضع الفتن وننقي مواضع مش عارف ايه، روح بقى تثير بين الناس هذه الكلام. في اخوه كده متخصصين، هو عارف ان في اختلاف في البنك ده والبنك ده في اربع مسائل، سايب 4 مليون مساله ويمسك على الاربع مسائل دول علشان يعمل ايه؟ عشان يحسسك ان دول حاجه ودول حاجه. سيجيب مسائل الشافعيه اللي بيختلفوا معاها في المالكيه ويسالها في مساجد المالكيه، ويجيب مسائل المالكيه ويسالها في مساجد الاحناف، ويجيب مسائل الاحناف ويسالها في مساجد الحنابله. ليه؟ عشان يبين لهم ما ينفعش يجتمع مع احناف مع حنابله مع مالكيه مع شافعيه، انكم عينيكم شفتوا انهم مختلفين في المسائل. لا الكلام عكس ذلك تماما، قول له تعال تعال يا ولد اكتب هنا المسائل اللي انت مشتبه عليك. هي مشتبه عليك اولا لانك انت جاهل، لكن لو عندك علم كنت عرفت الحق فين. دي رقم واحد، فالمفروض انت تتبع اسيادك وتروح تبوس اقدامهم وايديهم تشوف مين هم اسيادك وتتابعهم وانت ساكت ما تتكلمش ولا كلمه، لان انت ما بتفهمش. ايه ده بتفهمش في الادله. وشوف هما بيشربوا منين، عرفت تشرب من مشرب بيشرب منه اهلا وسهلا، ما عرفتش تشرب قلبهم وشيل الاحذيه بتاعتهم وبقى عارف انك خدام للناس دي وده شرف ليك، بس تتكلمش اكتر من كده. عندك علم؟ لا انا عندي علم وعندي في المساله كذا، تعالى اعرض المساله ونتناصح فيها ونشوف الحق فيها فين، مفيش اي اشكال. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يجي له الصحابي يوم بدر، يا رسول الله الموضوع اللي انت اخترته ده في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، شفتوا النبي اختار لكم كذا والمفروض كنا نروح عند الجير عشان نروح للنبي يقول له، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الموضوع ده يا رسول الله موضوع امر امرك الله به ولا مساله حرب ومشيده ومشوره ونتكلم مع بعض؟ قالوا لا حرب ومشيده ومشوره. قول عندك ايه؟ قالوا والله شايف ان الجيش ينتقل عند بدر مصادر المياه عشان احنا نشرب، يجي الكفار ما يجدوش فيشربون، يبقى يضطر ده يبقى سبب من اسباب هزيمتهم. قال لنا بره نعمل مشوره. يعني النبي ما كانش واخد باله ايه الاشكال؟ ما هو بشر. ودي مسائل مسائل الجد نوضح المسائل، وضحت المسألة للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اتفق بالجيش. ايه المشكلة في كده؟ ايه الاشكال في كده؟ ده رجل طيب لكن الخبيث والله عارف هم كده بياخدوش مشورة حد. هو انت شفت هم واخدين مشورة حد؟ طب روح شير هم كده رأيهم بين الاسلام. احنا كنا احنا عند بدر مش كده احسن؟ لا واحد بتاع فتنة بتاع غيبة وبتاع نميمة رجل خبيث، لكن الطيب لا روح وقال له تنتين يا شباب بقول ايه؟ استمع من اي مكان اختار الطيب وسيب الخبيث. الخبيث انت شايف انه الخبيث، ما يمكن مش خبيث وانت اللي مش فاهم، ما يمكن ده هو الصح وانت ان انك لم تهتدي به فقلت هذا ابكم قبيح. فراجع نفسك ما اتضحت الصوره ليك والمساله بقى قافله معاك، يعني عايز تعرف روح للشيخ وكلمه قول له الموضوع ده قافل معايا جدا، وساعه ما قلت وانا صدري حاجز في صدري الموضوع دوت وحاسس انك قلت كلام مش داخل قلبي وحاسس مخالف للقران والسنه، احنا اتعلمنا كذا وحضرتك قلت كذا، هو ايه الموضوع ده؟ قلت الشيخ يقول لك لا ده انت فاهم غلط، ده الموضوع واحد اثنين ثلاثه، او هيقول لك جزاك الله خير ده ما ده فيه حاجه الشيخ البري ده يا ربحته يا صحح لي. وفي اكثر الاحوال هتلاقي نفسك انت اللي عارف غلط وانت اللي فاهم غلط. هذا ظنون الحسن لاهل العلم ان احنا اللي فينا الجهاله والعلماء هم اللي فيهم الصواب والخير. طب نرجع ونسال مش من باب كذا وافهموا واعملوا كذا وتمشي وتسيب دي اقعد اسمع ما انا بقول لك الاجابه هقولها لك وتمشي وتسيب دي. لما حصل الموقف ده مش هو ده اللي بيحكيه؟ هنحكيه لاهل العبره عشان ناخد عبره، لا نحكيه كلام الطيب اللي بيحكيه. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. الله هم دولة اللي ربنا هداهم، اما التانيين دولة مش مهتدين خالص، دولة ضالين مضلين. اولئك الذين هداهم الله، لا لا لا لا، واولئك هم اولو الالباب، دولة الناس اللي بتفهم فالباب يعني العقول جمع لغة، هم دول اصحاب العقول، هي دي الناس اللي عندها عقل وبتفهم اللي بيختاروا الكلام الطيب وينشروه. عرفوا ان الاسلام ما بيحبش الخبيث من القول، عرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، عرفوا ان ديننا ان حياتنا قصيره وان ديننا كتير فبيلحق بسرعه ياخد الطيب عشان ينشره عشان ياخد بدل الحسن 10 و100 و1000. عرفوا ان الكلمه يلقيها الانسان لا يلقي لها بالا تهويه في مرتبه غير خبيثه فيشتبه هذه الكلمه. فده الراجل اللي بيفهم ودول الشباب يفهموا، لكن التانيين عمالين يجروا في دركات النار ويعملوا فتنه في الامه اكتر والامه تزداد سوءا باقوالهم وهم بياخدوا اسم كل ذلك اللي ما عندهمش عقول. ما عندهمش عقول، ده عندهم اهواء او على الاقل مش عارفين مصلحه نفسهم لو لم نقل ان عندهم ايه اهواء. فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه الى الزكاه الى النجاه الى الطيب من القول الى احسن القول ويتبع هذا الاحسن ويترك هذا الخبيث ويترك الاقل في الحسن كمان، مش يتبعون حسنه لا يتبعون احسنه. شوف احسن حاجه وهي اللي تقولها عشان يبقى ادرك بدل ما هو 10 حسنات 100 حسنه و1000 حسنه ومليون حسنه. وصلت يا شباب؟ عشان بقول لكم الايه دي مهمه جدا. ليه؟ لانها بتقسم لك الناس وبتبين لك اصناف الناس. في واحد يجي كده وهو جاي عليه يحس انك فرحان مش عشان شكله حلو ولا بتمثل، لا ده هو ذلك انه كل ما بيجي يحس انه هذا كلام حلو. صدق يا شيخ امبارح الله يبارك فيه الشيخ قال كذا، تحس انك مبسوط وهو جاي عليك. وفي واحد قال بيجي لك يقول بس هيتكلم عن مسائل، هيكلمنا في تكفير وتفسيق وعمل مش عارف ايه، هتحس انك انقبضت وهو جاي عليك كده. ما هو مش هيتكلم غير في الكلام ده، مش هيتكلم غير يقعد يذم، مش هيتكلم غير يقعد يشوه صورة فلان وفلان وفلان. احنا اعتدنا منه ما يجي بالكلام ده. هتفرق الناس ازاي؟ انت عشان تعرف مين صاحبك ومين مش صاحبك، ومين اللي تلوث به ومين تلوث به. صاحب، صاحب الطيب من القول، صاحب فعل امر، صاحب، صاحبة الطيب من القول. ينبغي ان تصاحب صاحب القول الطيب اللي تحس انه دايما يجيب لك المشاكل ويجيب لك خرافات ويجيب لك كذا. ده بيشتتك، بيشتتك وانت لسه مسكين، لسه مسكين. لو انا عالم وبيعرض علي مسألة وعنده شبهة وضحها له، لكن انت جاي تنشر في الناس حاجة مشتبهة عليك عشان تثير الشبهة عليهم، عشان تثير فيهم الخبيث من القول او المشتبه من القول او القول المرجوح او القول اللي ما ظهرش ليهم. كان بياخدني غاية في الاهمية والله، لانه بيعبر عن طبعه. وفي النهاية ربنا بينظر الى ايه؟ بينظر الى ايه؟ قلوبنا الصور. فقلب هذا كل اللي فيه هو الجزء الخبيث ده. ابعد، ابعد عشان ترضى بنفسك. لما هتتعود كده هتلاقي نفسك خلاص. هو لو لقاك صديت عنه، لو لقاك صديت عنه هيشوف غيرك. واللي اللي بيقول الطيب من القول لما يجي لك ولايك بتنشرح ليه وبتسمع منه وبتناقشه وبتستفيد منه وبتفيده انت كمان لانك طيب زيه، هتحس ان صحبتك كلها من الطيبين. هتحس بقى ان المجلس بتاعك بدل ما كنت بتطلع بفايده بتطلع بمليون فايده من هؤلاء الطيبين، لانه كل واحد جايب ايه؟ جايب لك احسن القول، جايب لك احسن حاجه قالها الشيخ فلان، والتاني جايب لك احسن حاجه قالها الشيخ فلان، والخبيثين اللي بيقولوا لك الخبط انت خلاص صديت عنهم وصدوا عنك وبعدوا عنك، فبقت الشله بتاعتك والشله اللي حواليك كلها من الطيبين. هو ده اللي بنسميه بقى اختيار الصديق، وده الجليس الصالح اللي تصيب من خيره انك على الاقل هتشد منه ريح ايه؟ ريح طيب. النبي علمنا الموضوع ده عارفين ايه؟ لا تذكروا عندي اخواني فانه يحب ان اخرج قلبي سليما. تيجي فانا اقول له يا شيخ يا رسول الله اقول له اسكت ما تجيبنيش حد وتعالى، مع السلامه. بعد كده هيرد لسانه. لكن يلاقيك سماع له، يا معقوله وقال كده؟ طب روح كده اساله له ثاني، طب روح كده. يعني انت عمال تثبت المنكر وتثبت الغلط وتثبت الخبيث من القول. لا اقطع على طول، اقطع اقطع. ده الشيخ قال كذا وكذا، قال له بس جزاك الله خير مع السلامه، مش عايزين نسمع الكلام ده. تقول لي حاجه حلوه قالها يا ما تقوليش. لا انا كنت عايز بس اعرف منك. لا ما تعرفش مني يا حبيبي، روح اعرف منه هو. انت بس عارف ان انا ليه وانا اللي قلت؟ فعرف انه هو. اساله يا شيخ كذا، اصل انا مش قادر اوصل له كذا. خلاص يا تحسن الظن به الى ان يمكن لك ان تلقاه، كما ظل ابن عباس رضي الله عنهما السؤال عنده ومحيره سنين طويله، وانتهت فرصه مره وهو بيصب على امير المؤمنين عمر بن الخطاب الماء، وقال له امير المؤمنين مساله وايه من زمان لسه اسالك فيها، كنت مستني فرصه. شايفين ازاي؟ الفرصه اللي هو بيصب عليه سال مين هم المراتان اللي ورد فيهم كذا كذا في سوره التحريم؟ ده اللي فهمه. لكن انت عامل لي فيها سخن وعايز تتعلم وعايز تنقض وعايز تعمل كذا، بس انت عايز اعرف منك يا شيخ. لا يا سيدي ما تعرفش منه، روح اعرف منه هو. روح اساله هو، تقول له يا شيخ بكلمه كذا، احنا اتعلمنا كذا يا فاضل حضرتك كذا، يبين لك ويوضح لك ويعلمك او يستفيد منك اذا كان هو قال غلط. يا اخوان لازم نصلح انفسنا. الاخوه والملتزمون ظاهرا مليئون بالخبث. سامحوني معلش انا اقول كده، مليئون بهذه المفاهيم بتربيات خاطئه كثيره جدا. خليك انت الطيب وانشر هذا الطيب في الناس وهذا الخير في الناس وعلمهم الطريقه دي عشان يبدا الاخوه يتناقلوا العلم، يتناقلوا الكتاب والسنه وتفسير الائمه الواضح ومسائل اللي فعلا فيها كلام. لكن اللي بينقي الخلاف وينقي الشغب وينقي كذا، هذا والله ما اتبع احسن القول. الذين يستمعون القول، قول البشر، قول العلماء، ها فيتبعون ايه؟ احسنه. يتبعون ده يعني ايه؟ بعد ده كله بقى يعني يتبعون لها معنيات. طب حاجه الله يكرمك، يتبعوا عملت كذا فاتبعت، سمعت القول ده فعملت بالقول ده. طب في حاجة تانية ليتبعون احسنهم؟ معنى تاني قلناه يعني يهدى هو يهدى يعني خد منه الهدى وينشر هذا بالضبط زي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما يعني مؤتما بالمتقين مؤتمين به. فهمتوني ازاي؟ فيتبعون احسنه، هم ماشيين ورا المتقين ليتلونهم. فاهمين ازاي؟ يبقى سمع الشيخ فلان كذا هو ماشي وراه في الحته دي، وسمع الشيخ فلان حته حلوه ثانيه وماشي وراه في الحته الحلوه دي الجميله دي اللي هي احسن قول. فاهمين ازاي؟ فتلاقوا الاخ ده فعلا بيتقدم كتير جدا. فاهمين بقول ايه؟ بيتقدم طالب. هديكم مثال بعيد عن الدين بقى، طالب في الدنيا بيحضر لدرس كيمياء، قال والله المدرس ده انا هشوف مدرس تاني، شاف مدرس كيمياء تاني ومدرس كيمياء تالت ومدرس كيمياء رابع. في طالب مع الاستاذ الكيمياء رقم واحد ده خد منه طريقه حل المعادلات الكيميائيه وازاي بيحط الرمز ده هنا ويجيب السهل ده هنا وده هنا، خدها منه. مدرس رقم اتنين راح له لان ما بيعرفش طريقه الاسهم الجميله دي ولايق خايف بحل المسائل، لكن لقى المدرس الثاني ده في عرض وتحليل المعلومات لا ملوش حل. الثاني كان بيلف المعلومه كده ما يفهمهاش منه قوي، قد ما كنا بنفهم المعادلات ما كناش بنفهم المعلومات، ده ده بيفهمنا المعلومات اصلك واحد اثنين ثلاثه وثلاثه الف وب ودين. الطالب ده لو خد من ده المعادلات وخد من دوت طريقه عرض المعلومات وخد من دوت تنسيق وترتيب المعلومه على السبورة كانت بتبقى ازاي، هيبقى احسن طالب، ده بيتبع احسن قول لكل مدرس ومدرسين كده دول. واحد بقى تاني عكسه تماما، استاذ رقم واحد ده ملوش في عرض المعلومات بيصدقه اولاد كان يلف المعلومه ويقول مش عارف ايه وايه وايه، اما المستلزم اهو طلع خير منه، لا بيعرف يكتب معادلات ولا بيعرف يعمل حاجه، يطلع من الخبيث في كل واحد. ها؟ مساوي ده ومساوي ده ومساوي ده، خلاص صد الناس عن كل بتوع الكيمياء. عايزين نشوف واحد بتاع كيمياء ثاني، يبدا بقى هو يفكر ان هو بتاع الكيمياء، وانا بقى اعمل اللي ما بيعملش بتاع الكيمياء ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اللي فيهم. هو ده بقى اللي بيحصل. لا عاقبوا الشيخ ابراهيم ولا الشيخ محمد ولا الشيخ علي ولا الشيخ حسين ولا الشيخ عبد الله، انا بقى اللي هطلب العلم بقى وهبقى الشيخ اللي هو. عمرك ما هتبقى الشيخ اللي هو. لانك ما جمعتش احسن القوم. انت عايز تبقى احسن شيخ وتبقى اعلى واحد، شوف احسن كلام لكل واحد وذكيه وانشره. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان القضيه مش قضيه جمع معلومات. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. القضية قضية انت خدت الثواب اكثر فيه. لما سمعت الشيخ ده وقلت الكلام الحسن دي وجيت قلت يا اخي تصدق يا اخوان الشيخ بيقول كذا كذا كذا وكل الناس دي سمعت الكلام الحلو واتبعته في ميزان حسناتك. وهم لما نشروك ميزان حسناتك لغاية لما تقوم الساعة وسمعت كلام الشيخ ده ونشرته وكلام الشيخ، فانت في الحقيقة حصلت مليارات مليارات من الحسنات بهذه الطريقة. لكن لو بنيت انت خير جديد بعد ما صديت عن كل الكلام ده والسيئات اللي طلعت بيها مهما بنيت هتبني، عمرك ما هتبني قد الف عالم بنى، عمرك لما تكون انت مين. فاهمين ازاي؟ لما تقول لي العقل بقى هيعمل وهيلم المواضيع دي كلها، مستحيل تبقى قدره واحد بقدره هؤلاء جميعا. فاهمني؟ فانت عايز تبقى احسن واحد عند ربنا مش عند الناس، اتبع احسن قول لكل واحد وانشر احسن قول لكل واحد وغض الطرف عما لا تعلم او تراه سوءا الا ان تناصح في المعروف وفي السر حتى يظهر الامر الحق. هي ده سلوك الطيبين والاخر سلوك الخبيثين. فانظر انت، قال عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. التفسير المشهور يعني الكلمات الخبيثه يلقاها الناس الخبيثين، والخبيثون يروح يدوروا على الكلمات الخبيثه، والكلمات الطيبه يتكلم بها الطيبون، والطيبون يروح يدوروا على الكلمات الطيبه. فهي سلسله من الطيب او سلسله من الخبيث. فشوف انت في اي سلسله، شوف انت متنجس قلبك ولا قلبك فعلا طيب وطاهر. دي مساله مهمه جدا يا جماعه هتحل لك بقى. اللي يقعد يقول لك الجماعات الاسلاميه ويا ترى مشاكل جماعة كذا ومشاكل جماعة كذا ومشاكل جماعة كذا. ده انت اللي راجل بتاع مشاكل. دول ما عندهمش مشاكل. دول عندهم اخطاء زي كل البشر ما عندهم اخطاء. والله عندك كلمة خير تنصحهم هم بيها على عينها وراسنا. لكن ما تجيش تذكر لنا الخبر بتاع كل جماعة وتخلينا كرهنا المسلمين كلهم. كرهنا المسلمين كلهم بسبب الناس الخبيثين دول. بقيت عملت تسعى يقول لك كذا لا عيوب جماعة الكذبة عيوب جماعة اخوان المسلمين عيوب جماعة الكذبين عيوب جماعة الكذبين وعمل يصل لك عيوب عيوب عيوب لما كره الواحد في الجماعات الاسلامية. ما بقاش فاضل بقى غير ايه؟ انه يكتب مقال زي ما قريته بعناية كده في الدستور وعمال يذم اهل السنة والجماعة وبيمدح النصارى. والله العظيم في المقال بيمدح النصارى بيمدح لا مسلم بيمدح ايه بقى؟ ان في الثورة انتوا يا سنية ما كنتوش في الثورة وكذا والنصارى كانوا مشرفين وزالوا كان هلال معاصرين وكانوا معانا في كذا. يعني احنا بقينا وحشين عملنا كذا والتانيين حلوين عشان يا اخي طب شوف الخير اللي عملوه انشره واذا كان عندك مناصحة ليهم روح نصيحة. انا شايف نصيحة انك تطلعوا في الثورة تطلعوا في المظاهرة واسمع منهم يمكن تستفيد منهم حاجة او تفيدهم بحاجة. لكن راح كاتب مقال كبير في الدستور في تزكية جماعته وفي ذم الجماعات الاسلامية اللي ما عملتش زي ما هو عمل وفي مدح النصارى. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انت عايز توصل ليها ايه؟ ها؟ عايز توصل لهم بقى غلال وصديب والنصارى زي الفل وسيبوكم الجماعة دول؟ ويقابلك واحد يقول لك ما بكرهش حد قد الجماعة الثلاثين، ما بكرهش حد قد الجماعة بتوع أصحاب السنة، ما بكرهش حد غير بتوع أهل السنة والجماعة كده وأنا سنة وجماعة. ما بتحب بتوع إيه بقى؟ بحب بتوع الفيسبوك، بحب النصارى، بحب العلمانيين. أنت اللي وصلت له كده، أنت اللي وصلت له كده لأنهم كتير. إحنا عايزين الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ أحسنه. أولئك الذين هداهم الله صلى الله يهديهم. أولئك الذين هداهم الله صلى الله يهديهم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هم دول اللي ربنا وصلهم للحق وهم دول أصحاب العقول الصحيحة لأنهم الذين خلي بالك انتفعوا بعقولهم ولم ينتفع من عداهم بعقولهم. شوف الكلام ده كلام الشوكاني مش كلام. خلاص اذا العقل السليم الصحيح واللب الصحيح هو الذي يقود صاحبه الى ايه؟ الى الطيب من القول الى زكاة قوله وزكاة عمله الى النجاة. ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة يبقى كأنه ما عندوش عقل ده غبي واحمق ومفهمش. وفعلا لما بنتتبع الاخوة بتوع الفتن دول بنلاقي العقول دي ضعيفة جدا جدا جدا جدا. بيبقى صورتها ازاي بقى؟ هو ضعيف وعقله ضعيف فعايز بس اللي يقول له بص حط علبة المناديل دي هنا افتحها كده شد المنديل كده لا اظبطه من الناحية التانية لا خلي بالك الناحية دي بقى مظبوطة اعملها. ودي هو ضعيف هو ضعيف جدا عايز اللي يعرفه كل حاجة. فجه طائفة الجماعة دول هم اللي قالوا له الحاجات دي هم اللي علموا الحتة الصغيرة دي الحتة الصغيرة دي الحتة الصغيرة دي هم اللي بيفهموا عنده وغيره ما بيفهمش. طب الناس كلها بتفهم الكلام ده يا ابني وناس كلها بتقول الكلام ده كلام ربنا ده بيقولوه كل الجماعات بتقول الكلام الحلو اللي انت سمعته ده مش انتوا بس اللي عارفينه كل الناس عارفاه. لا لا لا بس عندهم اخطاء كذا يا ابني. انا ما بتكلمش على اخطاء انا بتكلم على الموافقات مش على المخالفات. بقى الحته المخالفه دي انت اللي مش فاهمها تعالى بقى فهمها تعالى فهمها لك. كتير جدا قابلتهم بالصوره دي تقول لي يا شيخ نور كذا وكذا قلت له طب ما هو ده صح. قال صح والله صح ما هو ده الرسول بيقول كذا صلى الله عليه وسلم وربنا بيقول كذا صلى الله عليه وسلم. كتير جدا يجي واحد يستنى يا شيخ يقولوا كذا يقولوا كذا وكلامهم صح. انا بتكلم دلوقتي على جماعه ثانيه على مسجد ثاني يقول استنى يقولوا كذا يقولوا كلامهم صح وبيكلموا صح فعلا ازاي يا شيخ مش كذا كذا. لا ده انت عندك نفس ده دي مساله حاجه ودي حاجه ثانيه ده موضوع وده موضوع ثاني. انت بتتكلم في قضيه غير هم بيتكلموا فيها. لو كان بيفهم يبقى هيبدا يفهم. لو كان ما بيفهمش اصلا هيبقى ما يفهمش. ويروح عامل لك ايه بقى؟ يروح انا زميلي انا بقى تصدق حتى الشيخ ابراهيم طلع ضهر زيهم. هو اللي ما فهمش. فبقيت انا اللي مضروب وانا اللي مش نافع لان هو ما فهمش الكلام. طب انا اعمل له ايه ده بقى؟ اعمل له ايه؟ هو ده بقى اعرض عن الجاهلين خلاص بقى شيله من دماغك عشان اقدر اكمل ستتي. ما واحنا مش هنقعد بقى مع الحمقى والمغفلين واللي مش فاهمين ونوقف السكه بقى كلها. تعالوا بقى احنا مش هنعمل حاجه غير لما نشوف الافكار الخاطئه. لا لا ركز ركز كده. وهم دول احنا قصدنا طريق واضح وانت مؤمن بالله سبحانه وتعالى ان اصل الطريق ده واضح وانا ماشي فيه، امشي فيه بقوتك. مع واحد جاي يعرقلك كذا ويقول لك كذا وضحه، ولا كذا كذا كذا سيقول في وشك. فيبتدي بيقول ايه؟ هو ده الاعراض عن الجاهلين. هو جاي له مش فاهم، انا وضحت له قال الله وقال رسول الله وضحت له المساله، ومشي سكتك بسرعه زي ما انت ماشي. ليه؟ لو وقفت بقى معناه شويه اوضح لده شويه، وقت جه في الفيسبوك كذا، وجه في اليوتيوب كذا، وفلان ده مش مرفوع من يرد عليه، وفلان ده مش واضح له كذا في الرساله بيرد عليه، يبقى ده الشاب يجري يجري فعلا وبيتعب الشاب ده، لكن محلك فين؟ عارفين اللي بيجري في محله؟ هو اللي عمال يجري في محله. عمال يكلم يرد على النصارى كذا، يرد على كذا كذا، وجات له الشبه هو مش واخد باله، هو مش واخد باله ما عندوش علم، وعمال شغال نصارى ويهود ومشركين وناس مش فاهمه خالص وناس كذا وناس كذا. لا لا ده كمان يتصل عليا يقول لي يا شيخ في اخ عندنا كذا كذا كذا وهيلحق كذا، انا عايزك تقعد معايا يا شيخ وتكلمه. ما تقعد معايا انت، هو انا فضيلك ولا فضيله؟ اوضح له كذا كذا كذا، ايه المساله اللي عندي يا اخي؟ قال لي كذا، قلت له جوابها 1 2 3 4، يلا كلمه. قل له مش زميلك وصديقك؟ هو مش زميلي ولا صديق ولا انا اعرفه وانا ماشي في كده اهو، انا وضحت لك الحق وضحه له بقى، ده يهمك امر؟ لا ده ابن عمي. طب ما ابن عمك معناه معاك انت اللي قريب منه، كلمه انت اسالني وابين لك الحق وقول له. لكن انت متخيل ان كل شيخ هيقعد كده يشوف اليوتيوب هنا بيقول ايه ويرد عليه، والفيسبوك هنا بيقول ايه ويرد عليه، وفي موقع كذا بتاع النصارى كذا، وفي موقع كذا بتاع العاملين كذا، يبقى المشايخ قاعده مش هتعمل حاجه، طلبه العلم اللي قاعدين يتعلموا دولت مش هيتعلموا حاجه، لانه مشغول، احنا مشغولين بقى على طلبه العلم عمالين نرد على وهم عايزين كده. يقول لك العيار اللي ما بيصيبش بيعمل ايه؟ يدوش. عطلني عن المسيح. انا هروح دلوقتي للطالب الذكي، انا طالب غبي، واروح له في ايام المذاكره وكذا واكلمه وكذا واساله واشرح لي واعمل لي وكذا ومش عارف ايه، بس ما انا اتعطلت، خلصت السنه وانا لسه ما ذاكرتش، وجي معاك الامتحان وانا خدت 0 ولا خدت 50% ولا 60%. فهمت انا بقول ايه؟ فالكلام ده بيبقى بيتحط كلمه حلوه الطعام. انا ماشي السكيتي وعارف الحق وعرفت منين، لكن اجي انا بكلم الشيخ فين اوصاف وماشي كلامه طيب وحلو، يجي واحد يقول تبدا يقول كذا، بدات اسمعه، بدات اقرا على الشيخ واتاخر في الطلب من الشيخ، واسمع فلان وفلان بدل ما كنت بجري في الطريق جميل اللي وضحه لي الشيخ دوت، بقيت ماشي على مين. بيحصل المساله ديت معاكم حتى بعيد عن الجماعات جوه الكتب. واحد بيدرس المذهب الحنبلي وشغال ما شاء الله، خلص العمده عمده القاري او عمده السبت، وخشت اللي بعده وخشت اللي بعده لغايه ما وصل بقى للشرح الممتع والمشروع الطويله، لانه ماشي في مذهب الحنبلي. بعدين بس عنده مساله غلط، كان مساله غلط يعني 5%، بس خد 95% قطع شوط. واحد قاعد لا بس احمد محمد هنا شكله مساله مش صح، طب نشوف الشافعي، طب نشوف المالكي، طب نشوف الحنفي، حتى في قول للشوكاني مخالف مذاهب دي، الله ده فين الثوني وفين الاوزاعي، هو عمال شغال رايح جاي في مساله. خلي بالك في 95% هو شغال في ابو 5%. رساله الرد الفاحم مش عارف ايه المبحم ايه، مش عارف ايه الوجيز في الرد بتوع مش عارف ايه، وطعميه في اكل المهلبيه واكل حاجه في اي حاجه، وهو عمال يحقق في المساله دي يتحقق في ديت وشغل نفسه بالخلافات. طب يا ابني ما انت ما خدتش لسه لا كتاب بيوع ولا كتاب طلاق ولا كتاب مواريث ولا كتاب كذا، ما انت اتعطلت. انت خدت في الخمسه ده اهي 5 من 5، لكن المجموع من 100 اصلا، انت واخد 5 من 100، انت مش واخد بالك. انت عندك تفوق في الخمس مسائل دول، لكن ده هم 100 مساله مش 5، فانت واخد 5%. زي طالب ديت الكتاب العلوم الرياضيات اي كتاب، واحد لا لا لا الكلمتين دول كلمتين هايفين دول في الثانويه العامه دول، لازم اجيب مراجع اشوف طب بيقول ايه علوم بيقول ايه. ماشي يا ابني بس في مواد ثانيه انت هتسقط، فبيسقط فعلا اخ ده بيسقط. ما تبقاش اخ متكامل، اخ ما بيفهمش حاجه غير يتكلم في 5 6 مسائل. مش عايز اقول مسائل عشان ما تظنوش ان انا بشتم جماعه معينه، لا في جماعات كثيره نفس الحكايه دي، هو الجماعه دي شغلها 5 6 مسائل، والجماعه دي شغلها 5 6 مسائل، وهم خلافهم مع الجماعه الثانيه على 5 6 مسائل دول، فتلاقي الاخوه الصغيرين كلهم بيدرسوا 5 6 مسائل دول وبس، تكلموا في اي حاجه ثانيه تلاقيه جاهل تماما. طب هو الاستاذ بيقول كده؟ ده مع العلم ان الخمس ست مسائل دول ممكن يكون هو اللي غلطان في 2 منهم في 3، مش لازم يكون قوله الحق، ده هو تفكيره لانه ما سمعش غير ادله الناس اللي تبعه. الكلام ده غايه الاهميه يا جماعه، هو ده سبب الموضوع اللي انتوا كل حد عايزين تكلموني فيه، والاخ فرع عايز يكلمني والاخ فرع عايز يكلمني، هو سببه كده. فاحنا مش المشكله مش في منهج كل مجموعه من دول، المشكله في الاخوه اللي بيتنقل ده. الاخوة اللي بتوقعوا المنهج. فانت عالج الاخوة دول بايه؟ بين بيهم الامور دي. بين يوم الكل ما جاءت حتي بعدين. ما ينفعش تقول في الشيخ فلان كذا. عايز تبص روح نصه. ما ينفعش تذل جماعة تاني. ما انت اقصد الناس عن... لا انا اقصد الناس عن جماعة عشان مش جماعة دي. ازاي؟ لا انا بين في خلل معين ابينه للناس ووضحه وصححه بدون ما جرح في اي حاجة. زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال اقوال. اقوال يفعلون كذا وكذا. الكلام ده غلط يا جماعة. في ناس بتقول كده والكلام ده مش صح. مين الناس دول يا رسول الله؟ ما قالش مين هم. مش هدول جماعة كذا كذا عندهم من الاخطاء وانا عايز احذركم. لا يا سيدي انت ما حذرتش، انت عكيت الدنيا. انت قلت في اخطاء معينة قد يقع فيها بعض المسلمين اخواننا الافاضل او بعض اخواننا الافاضل كذا كذا كذا. خلي بالكم الشباب ان الفتنة دي منتشرة في المجتمع. بس خلص الموضوع. لكن تقعد تفسد قلوب الشباب اللي معاك وتعمل حوادث بينهم وبين المسلمين، معناه بتقول لهم ما تاخدوش غير مني انا. هو معناها كده. ويبقى غالب المرض ده سببه كده، حب العز لنفسه. هو عايز يبقى هو الناس شايفين ان هو بياخدوا منه هو الصح. لا ده بقول بقى انا خايف جدا ان تاخدوا مني حاجه ويطلع اللي خدتوه مني غلط. ده انا بجاهد نفسي وانا جاي اقول الدرس، انا مش عايز اقوله لحظة يطلع مني حاجه غلط يا اخويا، بس غصب عني لازم اقوله. ده الحاجه اللي دافعاني، مش انا جاي اقول اللي محدش قال وابين لهم عشان ياخدوا بالهم منهم. ايه ده؟ ايه ده ان شاء الله؟ يبقى انت بتعتقد انك بتتعلم بفهمك وبدماغك وجيته على علم عندي. لا يا سيدي، لا علم عندك ولا تعرف تتعلم. لولا الله ما اهتديت كانش ربنا ينزل عليك الخير والحق. يمكن تكون ربنا سبحانه وتعالى اراد بك الشر وبين لك المساله دي لم ترد لك على حقيقتها، وانت اللي عمال تفتي فيها غلط وعمال تعك الدنيا وعمال تضل الناس. ده تفوت تبقى خايف، مش حاسس بالعز وحاسس كده اللي هتقول وانت اللي هيحصل لك كذا وهم مش هيحصلوك ده. لازم احذر منهم عشان تحس. افتح الغيبه في اي سبب اللي بيتكلموا على القلوب زي مختصر هذا القاصدين. ايه اسباب الغيبه؟ هو قال لك دي من اسباب الغيبه. ليه انا اختار؟ يقول لك يظهر في صوره انه بيصلح، انه عايز يبين الحق وهو مش دي الحقيقه. هو ده الحق ان كان هو الحق، لكن هو الحق عايز يبين لك ان انا اللي بعرف، ان انا اللي بوصل لك. وخلي بالك يروح شيل ولا اللي حلو، يروح يفهموش ولا اللي بفهم. دي مصيبه كبيره جدا، هتضيعك وتضيع اللي معاك. فعايزين نمشي بسرعه. تعمل ايه عشان تمشي بسرعه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شوف الحسد، قول يا سلام الله يبارك فيهم. اخواننا بتوع جماعه الاخوان في النظام والالتزام وكانهم صف رجل واحد. هو عايزين يتعلم الخير ده. وشوف الكلمه دي تحسسك انك بتحب الاخوان وعايز تكون بالاخوان. جميل. اتعلم منهم السلوك ده. يا سلام الله يبارك فيهم. اخواننا بتوع التبليغ والدعوه، والله يا اخواني قعدت مع واحد في الميكروباص من مية قمح الى الزقازيق، وكان مع الراجل قاعد جنب واحد معاه المدخل اللي بيدخل بيه الرمله والزلط والفاس والهولتريك وبتاع تحت الكرسي. اقسم بالله العظيم لما اصل الى الزقازيق الا وعمال يقرا معاهم ويصحح لهم الفاتحه، والراجل العامل بقى بيقرا الفاتحه صح من مية قمح للزقازيق بعد ما كان بيقراها غلط. تحس انك مبسوط جدا من جماعه التبليغ والدعوه ونفسك تكون معاهم. شايفين الجميل ده؟ شايفين الجمال ده؟ شايف سامع راجل يستمع قوي فيتابع احسنه بيبقى ايه؟ يا سلام حضرت درس في مسجد البخاري. بس فعلا الناس دي عندها علم، الناس دي عندها علم. الراجل فند المساله وقال الله وقال رسول الله، وفعلا سلوكك مش شبه وبارد. تحس انك بتحب في مسجد البخاري وانك عايز تعمل زيهم. يا سلام امبارح يا شباب وانا نازل على السلم في بيتنا كان في جمعيه فتحة جديدة اسمها جمعية الشباب والسكان. خلي بالك مهتمين جدا يا شباب، مهتمين جدا فعلا بالشباب. يقولوا لو عندك مشكلة تعالى نحلها لك، ولو عندك مش عارف الكلام ده بجد مش بهزر. كل دي امثلة حقيقية ومواقف مرت بيا. ودخلت على الجماعة ساكنين في الدور الثاني وانا في الدور الخامس ومريت عليه وادوني صدقوا ملازم. فاتحين الشباب باب عشان اللي عايز يتزوج، اللي عنده مشكلة، اللي عنده كذا. انتوا عارفين لو انا خبيث وربنا يجعلنا من الطيبين. تصدق قاعد عندهم ملاك متبرجات وعاملين نفسهم بيصلحوا الشباب. تصدق ان هم بيقولوا للشباب عندك مشكله واكيد المشكله هيحلوها لهم بالطريقه بتاعتهم هم بالدماغ العلمانيه. يا اخي شوف الحسد وانشره. انت شفت عندهم حاجه غلط ده نصيحهم هم فيها. دخلت عليهم بالغطرة والجلبية وبس كده وقفوا خايفين جدا بس الارهاب وقف. والله صحيح كله بيبص ويقف. بصيت لقيتهم جم جم جم كلهم يعني ايه عشان لو في حاجة يبقوا يعني موقفين كلهم. وناس دخلت لجوه على المكاتب اللي جوه بصيت لقيت رئيس المكتب جاي وجاي كنتم والله انا جاي لقيت حاجة على الشباب والاطفال وانا مرسل مجال الاطفال كنت عايز استفيد منكم بدأوا يرجع تقول اتحضروا اتحضروا ويجيبوا كرسي وواحد واحد فيهم يجيب كرسي وبدأوا يسمعوا انا رايح اطلب منهم انا رايح اقول لهم عندكم ايه للاطفال وفعلا لقيت عندهم خير فسمعت منهم قولا حسنا وسمعت قولي سيء وقت ده فكر الحسن طب ده نعمله ازاي طب ممكن نتعاون فيه انا عندي ثلاث حضانات وفي حضانتين في مية القمع ممكن تساعدونا في الكلام ده اه يا ريت مش عارف ايه طب كلام جميل كذا وكذا وكذا طالع نازل يا شيخ وتفضل وتعالى كان ده بقاله حوالي 3 4 اشهر مرة اتفضل وكتب معايا رسالة من الرسائل او كتاب من الكتب بتاع الاطفال اللي احنا عاملينه اديته له جميل جدا مين اللي عامله ده؟ قلت ده انا اللي مألفه فبدأت تحس ان ده انا مألفه ده انا ليه في الاطفال لا فاهم اكتر مننا في الاطفال ده احنا بنعوك الدنيا والله صحيح والله ده الشعور اللي انتقل ليه ده فاهم اكتر مننا في الاطفال طب مفيش كتب تانية يا شيخ قلت لهم هجيبها لكم ان شاء الله دي جبت لهم نسخه من كل كتاب بدا يحطوا النسخ دي في المكتبه بعد ما كان محطوط سوزان مبارك ومش عارف ايه وخصص بقى كده بقى الطفوله بقى واهتمام الطفوله بداوا يهتموا بحاجه تانية كده ننشر الخير كده الناس هتثق فينا هتعرف ان احنا ناس منصفين الكلام ده انا كل درس تقريبا بواسيره لعيده مساله بقول ما انا قافل مجتمع عايشينه مش بزكي نفسي والله انا مليان اخطاء وعيوب لكن بحكي لكم موقف عملي عشان اقدر اضرب مثال لكم مع كل احد كده مع كل احد جميل جدا احنا بنعمل دلوقتي مؤتمر مع مدير الامن عشان نعمل صلح بين الشرطه والشعب وهيبقى هنا ان شاء الله في البخاري جميل جدا وصف لينا مين طيب صنع الدكتور جمال المراكبي صنع الشيخ مصطفى العدوي وافق بسال الشخير الشيخ مصطفى العدوي والشيخ دكتور مجدي قلت له طيب في بعض اللي هنعمل صلح بين الشعب وبين الشرطه يبقوا حاجه واحده طب احنا ممكن يا شيخ كان الشيخ دكتور جمال مجدي بيقول يا ريت تجيب قادات من الزقازيق كمان يبقوا حاضرين عشان نعمل صلح بين الكل مش صلح بين جماعتنا وبين الناس دي قلت له طب نعمل دعوه لاخواننا في الوطن دي انا طبعا يا ريت فالشيخ مصطفى العدوي قال لا ضيف ايه الاشكال؟ شايفين الناس اللي بتفهم احنا عايزين نعمل خير معين والناس دي هتتعاون معانا على الخير دوت لا ليه لا ليه لا عشان يقولوا ان كده فكرهم بقى زي الاخوان يا سيدي فكر ايه وكلام فاضي الله يهديك انت شوف احسن القول عند كل واحد وابرزه وبينه وشوف الحاجه الغلط ونصحه فيها كده هنكثر الخير ونقلل الشر ركزوا معايا انا مش هطرح ان جماعتي تاخد 100% لا مش ده اللي هيفرحني ولا ده اللي يخليني مبسوط ومنتشر لاني انا جماعتي هي جماعه وسط الاف الجماعات انا يهمني ان الخير ده يبقى في الجماعات كلها ليه؟ لان في النهايه انا وجماعتي كام مليون لكن الجماعات الثانيه عامله 10 12 15 20 مليون انا يهمني ان يبقى 20 مليون مش على اي حاجه مش على غثاء مش احنا بنتلم على اي حاجه حتى على شرك وعندنا بقى شيعه وصوفيه مش لا انا بقول على احسن القول عشان ما حدش يعك الدنيا ويعجل يقول لك الشيخ ابراهيم الصوم متلون والامور عنده مختلطه لا مش مختلطه يا حبيبي واضحه جدا انا بقول احسن القول عند كل جماعه اخده وشاركهم في احسن القول الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه شوف احسن حاجه عندهم وشاركهم فيه ما قلتش بشاركهم انها اقعد وسط البنات واضحك مع البنات لا بقول دولت مهتمين في مؤسسة الرسالة بالصدقات احسن حاجة عندهم انهم قدروا يوصلوا للفقراء والمساكين اللي احنا ما وصلناش ليهم وبلغوا لهم ووصلوا لهم كل حاجة ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وبطانية واكل وشرب وانا ما عرفتش عن الحكاية دي لازم احط ايدي في ايدهم في الجزئية دي اه بس يا شيختك مش عارف ده وراهم علمانيين وقاضيين مش عارف ايه خلاص اوضح لهم ان العلمانية غلط واحد اثنين ثلاثة عندهم اختلاط ولاد وبنات واشوف مناظرهم في شاشة شفتش يا شيخ لا ده شفتهم بعناية ولاد وبنات انا صحهم يا جماعة عملكم جميل وكل حاجة بس الله يفيدكم ايه تيجي نعمل فريق للولاد وفريق للبنات والولاد يلعبوا مع بعض والبنات يلعبوا مع بعض ايه المشكلة يعني ووضح لهم الامر. ما هو في النهاية اللي في المؤسسة ديت ابنك، ما هو ابنك مش زيك، ابنك في المؤسسة ديت وبنتك في الجماعة ديت وابنك التاني في كذا. فانت بتنقل ابنك وبنتك في الحقيقة، انت بتنقل ابنك اللي شفته بيعمل حاجة حلوة. ما انا ملاقي ابني اللي مش ناشي على السنة بيعمل حاجة كويسة الباب وبوحش في حاجة، اقول له ابني زي الفل وانا معاك في دي، بس خلي بالك كذا وكذا وكذا، لكن اجي احبطه حتى في الحاجة الحلوة اللي بيعملها بقتله. وانا كده بقى كده انا بقتله. عارفين يعني بقتله؟ اه هو ولد بيحب يسمع رنة الموبايل والموسيقى ويمشي مع البيت دي فعمل خير، بيقضي جزء فيه شهوة وهوى. تعال اقول له ده غلط وده كذا، لكن تقول له غلط وسيبك من الناس ديت واعمل كذا واعمل كذا بتضيعه. يبقى الحتة اللي انا نافع فيها وشايف ان انا كويس انت بتقول لي ده مش نافع وتقول لي ان انا غلط فيها، يبقى انا ضارب خالص، انا 0% ويتحطم نفسيا والولد خلاص بقى يسيب دولك ويمشي بقى في الفساد تماما. مش صح؟ فليس بفقيه بل يبين الصواب من الخطأ ولا الخير من الشر، مش ده الفقيه، انما الفقيه الذي يميز خير الخيرين وشر الشرين. شيخ سيدنا كده اللي ده خير وده فيه خير، بس شوف احسن الخير فيه احسن القول فيه يقدر يميزه ويجيبني، وشر الشرين فهناش ده ما ده شر، بس في شيء اشر منه. انا ما مشيتش في الحتة ده هي غير لاني شايف ان مفيش غير طريق تاني اسوأ منه، فاخترت اقل اقل المفسدتين واقل. هو ده الفقيه، هو ده الحكيم، هو ده اللي بيفهم، هو ده اللي ربنا عايزه مننا. مش عايز مننا انك تسرق خير وشر وصواب وخطا، مش هتعرف تعمل كده، مش هتعمل كده. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبه وبها اصنام، لكن في الوقت ده ما ينفعش حتى بالاصنام. في الوقت ده الحسد ان انا طوف بالكعبه عملت الحسد، لكن تحطيم الاصنام جاي الوقت يوم فتح مكة لما يأذن الله سبحانه وتعالى حطمنا الأصنام. ده وقت يتحقق فيه الأصنام. لكن لو في قال لا الخير والشر يبقى لازم تتحطم الأصنام. لا نقول له مش ده الفقه يا رسول الله. الفقه تشوف خير الخيرين وشر الشرين. وتتبع أحسن الخيرين وتأقل الشرين. فكان أقل الشرين اللي يطوف بالكعبة وفيها الأصنام. وصلت الاخوان الكلام ده، هو ده العلم، هو ده الفقه، هو دي الحكمة. لكن الشباب الاهوج بقى اللي كل واحد عارف كلمتين وعايز يجري فيهم وده يبقى غلط وده مش عارف ايه ونعمل ونجمع وجماعة مش عارف ايه، ده اسمه تحريك، ده اسمها فوضى. يبقى احنا بنعيب على شباب الفيسبوك، احنا بنعيب على الشباب الملتحيين للنفس الهمجية دي او الغير ملتحيين تبع اي جماعة تانية وملتحين وبنفس الهمجية دي، عشان ما ده شباب عيب لحية ولا كذا. لا دي قصة ودي قصة تانية. لا انا بعيد وقت السلوك وطريقة التفكير. شباب ما ترباش على احترام الكبير، شباب ما ترباش على توقير العلماء، مش العلماء اللي في جماعتك، العلماء علماء المسلمين. مش بتكلم على العلماء بتوع جماعتك، هم علماء والتانيين مش علماء. يبقى انت جاهل لو فكرت كده، يبقى جاهل. لما تقول لي فلان عمل كذا وده مش عالم، ازاي بقولش مش عالم؟ ازاي بقوله مش عالم؟ تيجي ازاي دي؟ دي واحد امثله نماذج. تقول لها الخرضاوي ده عنده اخطاء وعنده، ما اقدرش اقول مش عارف، ما اقدرش اقول مش عارف. ازاي مش عارف؟ امال يبقى عالم ان شاء الله؟ امال يبقى عالم ان شاء الله؟ الفقه اللي عنده والعلم اللي عنده حطمه ازاي؟ يا شيخ انت موقع على كذا وكذا. لا انا مخالفه 500,000 مساله، لكن هو عارف 500,000 مساله ابعته ونصحه فيها، لكن هو عارف. ابو حنيفه تلميذه يخرج عن ثلثي المذهب، بس ابو حنيفه هو ابو حنيفه طبعا عدعته ثلثي المذهب. يعني لو عامل كتاب ثلثينه هم يقولوا انه غلطان في ابو حنيفه. يعني ابو حنيفه عنده واخد 33% صار، لكن هو ابو حنيفه، هو ابو حنيفه. فهمتوني بقول ايه يا اخوانا؟ كل انسان ياخد من كلامه ورد، كل انسان يبين اخطائه وغيره كتير وغيره كتير. ما اقدرش انا انكر العلم ده ليه مقاييس، المقاييس دي موجوده عند فلان. اه بس عنده في العقيده حاجه، عنده في العقيده حاجه غلط. ماشي اشعري عنده في الاشعريه حاجه غلط، ننصحه بهذه ونقول له عليه. لا لا لا، الجمعيه الشرعيه العلماء اللي فيها دول بيبقى شاعر وكده. علماء الجمعيه الشرعيه عندك مش علماء؟ طب ازاي بقى؟ ازاي؟ هطلعهم ازاي؟ دول مش علماء، مش داخله دماغي، مش من علماء جماعتك. اه لكن دول علماء، وكلامه محتمل الصواب وكلامه محتمل الخطأ. زي ما العلماء اللي عندنا كلامه محتمل الصواب يحتمل الخطأ. انت ضعيف ما بتفهمش بسهوله الادله. خلاص خليك ورا العلماء اللي انت واثق فيهم واتبعهم على عينه وعلى راسه. من حق كل واحد ان يقلد من واثق فيه. لكن مالكش دعوه بقى انت فهمت انك ضعيف وما بتفهمش داخل على السكه الثانيه ليه؟ مالكش دعوه. انت اخرتك بتقلد العالم اللي معاك. انت اخرتك بتقلد العالم اللي انت اتربيت على ايديه اللي التزمت على ايديه. من حقك. انا ضعيف برد الدكتور والاستاذ في الجامعه ولا هفتح فقه ولا سيره ولا مش عارف ايه. اخرتي ان انا وثقت في الشيخ فلان وبتبعه. جزاك الله خير. انت اختيارك ليه عشان الشيخ ده ماشي على هواك؟ لا لا لا. اللي فعلا الشيخ ده اعلم واحد ومشيت ترى. طلع بقى الشيخ ده فلان شافعي مالكي حنبلي حنفي ولا تفرق معايا. لكن لما يجي واحد شيخ تاني بقى في مذهب تاني ولا في جماعه تانيه ما دخلتش ما تحصرش نفسك بقى. انت ما بتفهمش. انت بتفهم انك تقلد لكن ما بتفهمش ادله. هتيجي تقول شيخ صدق قال كذا في الدليل. هو انت بتفهم ايه في الدليل؟ كده بقى الشيخ فلان قال الدستور هنقول لا لا والتعديلات الدستوريه هنقول لا لا. طب انت عارف الدستور؟ لا. قريته؟ لا. انت عارف المواد اللي غيروها؟ لا. ما تخالف ايه؟ ما تخالف ايه؟ اللي يتكلم الكلام ده هو طبعا ايه مؤلف العالم الفلاني بيقول له نعم ولا استشهاد الشيخ فلان بيقول لا. طب انت فاهم هو ده بيقول نعم ايه ده؟ لا احنا عملنا سته في المسجد الطيب ده والناس المحترمه اللي قاعده الفجر دولت يوم قبل الدستور على طول مين اللي قرا الدستور والتعديلات رفع من ال 100 13 واحد. 13 واحد. انت ليه مش عارفين الدستور بيقول ايه؟ واقفين في الصف بتاع الدستور دوت. لقيت ستين ثلاثة في فجر لا ولا ليه وقال ليه ويشدوا مع بعض. فسألت الأخ يقول لا. قلت له والله أنا أسألك بنفس النص ده راجل محترم. قلت له والله أنا بسألك عشان أتعلم والله العظيم ما أقصد المجادلة. هو حضرتك بتقول لا ليه؟ إيه المواد اللي في الدستور اللي أنت عشانها عايز تقول لا؟ ما يعرفش. قلت له والله ما بحبطك انا عايز اعرف فعلا والله والله العظيم لو قلت لي في ماده كذا عشان انا اعرف ان ده لا اغير رايي واركب لا ده جاي عارف انا هقول لا لو هسيب الكلام ده بس قول لي ليه مش عارف مش عارف تخيل بقى امال ايه بقى ده توزعت عليه ورقه لا وده توزعت عليه ورقه اه يعني هو ايه مخلف لا عارف الدستور ولا عارف غيره. طب يا اخواني ما بتتكلم ليه؟ حدد من الاول انت مقلد ولا مجتهد؟ مقلد يبقى لسانك فحنكك ما تفتحوش. انت مقلد تقول انا سمعت الشيخ فلان قال كذا بس وانا بحب الشيخ فلان وبتبعه كده انت صادق. لكن لا لا ده مش فاهمين لا نعم ديت بين المصالح مصالح كتير وانت مش فاهمينها. طب قولها لنا نسمعها المصالح. لا عارف مصالح ولا عارف مفاسد ولا عارف حاجه خالص غير الجدل. مصيبة يا اخوانا مصيبة. الكلام ده حاجات كتير جدا حاجات كتير جدا. امبارح امس لغاية الساعة 12 بالليل نصارى ومسلمين مختلفين على قطعتين ارض. انا عرفت ان ايه؟ اتصلوا علي المسلمين الملتحيين متصلين علي. دلوقتي احنا قررنا ان بكرة هنروح احنا وهو نقعد في الكنيسة عشان نحل المشكله. قلت له كفرت كفرت يا حبيبي ازاي على صوت اسكت كفرت. انت حكم يمين القسيس يبقى كفرت. الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. انت بتعك الدنيا. لا لا عشان يحج عليه. وانا قلت له اسالك سؤال لو قال لك الحق ده ليه هو او ليك انت وقبلته هتقبله؟ قال لا عجبنا كلامه عجبنا مش عجبنا شو مش هو مجلس حكم ده حكم يعني حكم هيحكم وهنفذ هيحكم بايه بقى ان شاء الله؟ قال الله قال رسول الله هيحكم بايه؟ طاغوت. ما هو ده الحكم في غير منزل الله ملتحي في الكلب. اللي بكرر على واحد يعني لا واحد من مين؟ ده مش عارف ده عشان يشهدوا عليه. طب يا لو شاهدوا له ولا عشان يشهدوا عليه يعني المصائب دي يشهدوا عليه. فكلام يا اخواني الجهالات ديت عايزين الله يكرمهم نبدا نفوق نتعلم مش نتعلم بنحفظ لا نتعلم الاصول. اصول اللي نمشي بيها اصول اللي الغيبة حرام اصول اللي لازم اوقر السرير اصول اللي لازم احترم العلماء دي اصول، دي مسلمات، دي مش عايزه فقه. مش بقول لك تعلم دلوقتي انك هتدرس كتاب فقه وتحفظه، وكتاب عقيده وتحفظه، وكتاب سيره وتحفظه. حفظت الكتب ديت وجيت عديت الدنيا كلها وفرقت بين المسلمين وبوظت الدنيا. انا بوظت الكلام ده، دي المساله لاهميتها، لاهميتها. هتضيع عملك صلاتك وصيامك وطلب علمك بفتنه، بفتنه احدثتها. اللي انت استفدت ايه؟ في اصول، في اصول ان احنا افضل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. دي لا يتبعون القول فيتبعون احسنه. دي اصول عندنا، دي مسلمات. ما كنتش بقى قدر انت ترددت عليها هي مالكش لازمه، مالكش لازمه. انت شريط جديد والصوانه جديده مليانه، ما وظيفه هذه الصوره غير الفرق بين المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. وعشان كده يا اخوان ان شاء الله تعالى تدميري سنه اولى وسنه ثانيه ما سميتها ما لا يفعل المسلم جهله، جهله جهله. والمرحله الثانيه سميتها بدايه المجتهد. الاثنين دول في المرحله الثانيه هنهتم جدا بالعمل والتفكير والتركيبه البشريه دي تكون ازاي، عشان ما نطلعش يا اخوه في النهايه يبقوا وبال علينا، يبقوا وبال علينا. الجزء التربوي دوت اهم من التعليم. والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم ايات ويزكيهم قبل ويعلمهم الكتاب والحكمة. دعوة ابراهيم عليه السلام يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم اللي في سورة البقرة مقدم كلمة يعلمهم. فربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وفي سورة الجمعة قال ايه؟ بدأ يزكيهم. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته، ماشي زي ما قلت يا ابراهيم، لكن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فاحنا نهتم بجزء التزكية دوت حتى لو عدنا فيه سنتين، وتسقط سنة واثنين وثلاثة ما عدتش، هو في ثاني سنة إذا كان عدنا كده معانا. غير كده احنا مالناش طريق غيرها. احنا عندنا التزكية والتربية قبل التعليم. لكن نقعد نعلم وبقى في كده مليل بمعنى كده وافتكرت نفسك حاجة وانت ضايع، وانت ضايع حافظ القرآن وتحفظه وتعلمت العلم وتعلمته وتكب على وجهك في النار من اول من يكب على وجهه في النار. يبقى انا بربطكش، يبقى انا معلمتكش، يبقى انا بقى فتكش. بالعكس انا بضغيطك، انا اديلك حاجة خلادك تاخد مقلك في نفسك وتخش بها جهنم. انا عايز اديك حاجة تدخلك الجنة، اديك تربية وتزكية تاخد بعد كده حديث واحد ترتقي به وتسقي كلب وتدخل الجنة وترحم قطة وتجو من النار. انا عايز جنة عايز اوصله لك. في النهاية احنا عايزين نخش الجنة ونبعد عن النار، مش عايزين نحصل معلوماتنا دي هتجيبنا لورا بنقص، مش عايزين. ودي الكلمة اللي بنسمعها كتير جدا، يقول لك لا هم اخوة بس في عوامل كتير جدا احسن منهم. انت بتتنرفز وتشد لكن هي تبقى حقيقة. معلش سامحوني سامحوني، انا بتكلم عن نفسي وعن ولادي واخواني، مش بتكلم عن حد غريب. انا مش واحد جاي لكم من بره مثلا من جماعة تانية وبهاجمكم، لا انا بتكلم عن نفسي وعن اخواني. بتفاجئوا بعد ذلك بقى لك الناس يقول لك لا لا لا لا من الناس ملتزمين، يقول لك لا انا بشتري من غير الملتزمين احسن. انيل منه بقى يقول لك لا انا اتعامل مع النصارى وابيع واشتري احسن ما اتعامل معاهم. الراجل ده مش ظالم لينا، الراجل اللي بيتكلم عن واقع شافه بعينيه. يعني في واحد بيقول كده علشان هو نفسه هوا وعايز يشتم من الاسلام والمسلمين، ماليش دعوه بيه. انا بتكلم على الغالبيه الناس الطيبين العاديين خالص. لما بيقولوا الكلمه دي، الكلمه دي لازم تهزنا يا اخواني. ما هو احنا لو ما خدناش وما استفدناش من نقد الناس لينا وذكر عيوبنا يبقى احنا ما فيناش خير. ما فيناش خير. الخير اللي فيك صحيح انك تسمع العيب وتشوف فيا؟ طب مش فيا انا بس الجماعه اللي حواليك دول مش واخد بالك. خلاص يبقى لازم نعالجهم. لازم نعالجهم. والعلاج ممكن يبقى فيه بدر وفيه قطع وفيه دواء مر وفيه بس لازم نعالجهم. نعمل ايه؟ وابتلينا بهذا المرض. ابتلينا بهذا المرض برؤية النفس، باحتقار الآخرين، برياء، بعجب. ابتلينا. خلاص نعالج الكلام ده مش عيب. لكن هنفضل مرضى والسرطان عمال ينتشر فينا والأمة عمال أعدائها يتكاتفوا ويتكالبوا وإحنا لسه بأمراضنا. ما إحنا ما بننصرش غير بالتزكية ده، بالنقاء ده. يعلم الله فينا خيرا، يشوف إن فعلنا بيعمل فينا خير. فإن رأى فينا هذا الخير خلاص بيمن علينا بقى بأبواب الخير كلها. فعلا كده تتقي الله يعلمك ويزكيك ويرفعك، وتلاقي نفسك بقى الحاجه اللي تاخدها سنه تتاخد في يوم وربنا فتح عليك كده، وتحس انك نايم حزين الصبر، مفيش عندك حاجه، نايم ناصح للمسلمين، نايم وانت ما تحمل غل ولا حسد ولا رياء ولا عجب، بالعكس حسنك الفقير الى الله عز وجل، الحريص على مصالح الناس، المنتفع باقوالهم، في اخذ وعطاء كده بينك وبينهم، وفي كده وصله بينك وبينهم، وبتحاول تصلح ويصلحوك، وبتبعد عن الخبيثين، وتتبع احسن القول، حاجه تريح القلب. حاجة تريح القلب والله، غير انك تحس انك منكد ومقفل والدنيا اتخرقت ومفيش خير في البلد، ده حتى المنتظرين ما عادوش نافعين، ده حتى مش عارف ايه، تفرق كتير قوي. ده كل اللي جرينا بيه، شوف حاجة مهمة جدا، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يظن يعرف اي واحد، مش عايز اطالب عنه غيره حاجة الوحشة، ولا كأنك سمعت اعرض عن الجاهلين واقول الجاهلين، وشوف الحاجة الحلوة والقطرة، لان في النهاية المخ ده ذاكرة محدودة. هتاخد مثلا 100 معلومة، انت حطيت 70 فاسدة، انت ما عادش في مكان غير 30، وانت واخد 70، وانت واخد 30% بس. ففضي فضي. الهارد بتاعك ده هو زي الكمبيوتر، شيل من عليه الحاجات الفاضية، فما تحطش تحط حاجة جميلة ما بتلاقيهاش ايه؟ اشيل الحاجات دي مالهاش لازمة، دي مالهاش لازمة، من دلوقتي ما تحطش حاجة مالهاش لازمة. حط في الهارد بتاعك ده هو في العقل ده وفي القلب ده كل حاجة كويسة، احسن حاجة احسن حاجة احسن حاجة، قفزات، هتلاقي نفسك من انك انت لسه ملتزم النهاردة وبعد سنة واثنين بقيت حاجة كبيرة، حاجة كبيرة عند ربنا مش حاجة كبيرة عند الناس، انت فعلا تحس انك حاجة كبيرة، لقيت احسن حاجة في الجماعة دول مهتمين بالقيام، دول مهتمين بالقرآن، دول مهتمين بالدعوة، دول مهتمين باصلاح المسائل السياسية، دول وخدت من كل واحد احسن حاجة احسن حاجة احسن حاجة، بقيت انت فعلا كده يعني ال- ال- ال- ال- الزهرية اللي خدت ورد وفل وياسمين واحمر وابيض واصفر وحاجة كده شكلها حلو وريحتها حلوة، لكن هو نجمع الشوك من هنا والشوك من هنا والشوك من هنا، هتلاقي في النهاية نتن، فعلا هتلاقي نتن. يا اخواني ارضعوا بانفسكم وبعقولكم وبقلوبكم وباوقاتكم واعمالكم ان تنفقوها في غيري احسن القول، احسن القول واحسن الفعل، وخليك دايما في احسن حاجه، وهو ده اللي بيسموه علو الهمه، همتي عاليه. ها ان الله يحب معالي الامور، معالي الامور ويكره تفاسها، سيبك من التفاسس وخليك في الحاجات العاليه عشان تبقى انسان عالي. أسأل الله عز وجل أن تكون قد بلغت قلبي وقلوبكم، وأن تظهر في أعمالنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها، من رياء وعجب وحسد ورؤية نفس واحتقار وازدراء للآخرين، ويجعل مكانها إخلاصا ووفاء وحبا فيه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.